كان إسحاق الموصلي يطعن في شعر بشار ولما أنشد منه سكت. أخبرني يحيى بن علي قال حدثني أبي قال كان إسحاق الموصلي يطعن على شعر بشار ويضع منه ويذكر أن كلامه مختلف لا يشبه بعضه بعضا. فقلنا: أتقول هذا القول لمن يقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه؟ فعش واحدا أو في الأخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى فمئت وأي الناس تسفو مشاربه. لأبي العبيد بن حمدون في هذه الأبيات خفيف ثقيل بالبنصر. قال لي إسحاق: أخبرني أبو عبيدة معمر بن المثنى أن شبيل بن عذرة الضبعي أنشده هذه الأبيات للمتلبس، وكان عالما بشعره لأنهما جميعا من بني ضبيعة. فقلت له: أفليس قد ذكر أبو عبيدة أنه قال لبشار إن شبيلا أخبره أنها للمتلمس؟ فقال: كذب والله شبيل، هذا شعري ولقد مدحت به ابن هبيرة فأعطاني عليه 40,000. وقد صدق بشار، قد مدح في هذه القصيدة ابن هبيرة وقال فيها: رويدا تطاهل بالعراق جيادنا، كأنك بالضحاك قد قام نادبه، وسام لمروان من ومن دونه الشجا، وهول كلج البحر جاشت غواربه، أحلت به أم المنايا بناتها، بأسيافنا إنا ردى من نحاربه، وكنا إذا دب العدو لصدقنا، وراقبنا في ظاهر لا نراقبه، نسبنا له جهرا بكل مثقف، فأبيض تستسقي الدماء مضاربه. ثم قلت لإسحاق: أخبرني عن قول بشار في هذه القصيدة: فلما تولى الحر واعتصر الثرى، لدى الثلج من نجم توقد لاهبه، وصارت عصافير الشقائق واكتفى، من الآل أمثال المجرة ناضبه، غدت عانة تشكو بأبصارها الصدى، إلى الجأب إلا أنها لا تخاطبه. العانة اللي هي القطيع من الحمير، والجأب ذكرها، الجأب ذكرها، ومعنى شكواها الصدى بأبصارها أن العطش قد تبين في أحداثها فغارت. قال: وهذا من أحسن ما وصف به الحمار والأتم، أفهذا للمتلمس أيضا؟ قال: لا. فقلت: أفما هو في غاية الجودة وشبيه بسائر الشعر، فكيف قصد بشار لسرقة تلك الأبيات خاصة، وكيف خصه بالسرقة منه وحده من بين الشعراء وهو قبله بعصر طويل وقد روى الرواة شعره؟ وعلم بشار أن ذلك لا يخفى، ولم يغفر على بشار أنه سرق شعرا قط جاهليا ولا إسلاميا. وأخرى، فإن شعر المتلمس يعرف في بعض شعر بشار، فلم يرد ذلك بشيء. وقد أخبرني بهذا الخبر هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا أبو غسان بناد عن أبي عبيدة أن بشارا أنشده: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه. وذكر الأبيات قال: وأنشدتها شبيل بن عذرة الضبعي، فقال: هذا للمتلمس. فأخبرت بذلك بشارا، قال: كذب والله شبيل، لقد مدحت ابن هبيرة بهذه القصيدة وأعطاني عليها 40,000. الشقائق جمع شقيقة، وهي أرض صلبة بين رياض تنبت الشجر والعشب. والآل السراب، والمجرة نجوم كثيرة لا تدرك بمجرد البصر، وإنما ينتشر ضوءها فيرى كأنه بقعة بيضاء. لما صار طاهر إلى العراق في حرب الأمين سأل عن ولد بشار ليبره. أخبرنا يحيى ابن علي قال حدثنا علي بن مهدي قال حدثنا علي بن إبراهيم المروزي، وكان أبوه من قواد طاهر، قال حدثني أبي قال: لما خلع محمد المأمون وندب له علي بن عيسى، ندب المأمون للقاء علي بن عيسى طاهر بن الحسين ذا اليمينين. ويقول المحقق: اختلفوا في تلقيبه بذي اليمينين لأي معنى، فقيل إنه لأنه ضرب شخصا في وقعته مع علي بن ماهان فقده نصفين، وكانت الضربة بيساره، فقال بعض الشعراء: كلتا يديك يمين حين تضربه. وذكر أيضا في ترجمة الفضل أن الفضل كان أعلم الناس بعلم النجامة، فلما عزم المأمون على إرسال طاهر بن الحسين إلى محاربة أخيه الأمين نظر الفضل في مسألته فوجد الدليل في لفة السماء، وكان ذا يمينين، فأخبر المأمون بأن طاهرا يظهر بالأمين ويلقب بذي اليمينين، فلقبه المأمون طاهرا بذلك فهو أشهر قوة به. انتهى. قال: ندب المأمون للقاء علي بن عيسى طاهر بن الحسين ذا اليمينين، وجلس له لعرضه وعرض أصحابه، فمر به ذي اليمينين معترضا وهو ينشد: رويدة تصاهل بالعراق جيادنا، كأنك بالضحاك قد قام نادبه. فتفاءل المأمون بذلك فاستدناه، فاستعاده البيت فأعاد عليه، فقال ذريتيه: يا أمير المؤمنين، هو حجر العراق. قال: أجل. فلما صار ذو اليمينين إلى العراق سأل: هل بقي من ولد بشار أحد؟ فقالوا: لا. فتوهمت أنه قد كان هم لهم بخير. ذو الرياستين الفضل بن سهل وزير المأمون، لقب بذي الرياستين لأنه تقلد الوزارة والسيف. وقوله هو حجر العراق يعني أنه الركن الذي يعول عليه. غضب على سلم الخاسر لأنه سرق من معانيه. غضب بشار على سلم الخاسر وكان من تلامذته ورواته، فاستشفى عليه بجماعة من إخوانه فجاءوه في أمره، فقال لهم: كل حاجة لكم مقضية إلا سلمى. قالوا: ما جئناك إلا في سلم، ولا بد من أن ترضى عنه لنا. فقال: أين هو الخليفة؟ قالوا: ها هو هذا. فقام إليه سلم فقبل رأسه فمثل بين يديه وقال: يا أبا معاذ، خريجك وأديبك. فقال: يا سلم، من الذي يقول: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفات كلهد؟ قال: أنت يا أبا معاذ، جعلني الله فداءك. قال: فمن الذي يقول: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور؟ قال: خريجك يقول ذلك يعني نفسه. قال: أفتأخذ معاني التي قد عنيت بها فتعبت في استنباطها فتكسوها ألفاظا أخف من ألفاظي حتى يروى ما تقول ويذهب شعري؟ لا أرضى عنك أبدا. قال: فما زال يتضرع إليه ويشفع له القوم حتى رضي عنه. وفي هذه القصيدة يقول بشار: لو كنت تلقين ما نلقى فقسمت لنا يوما نعيش به منكم ونبتهج. فوت لا خير في العيش إن كنا كذا أبدا، لا نلتقي وسبيل الملتقى نهج. يعني بين واضح. قالوا: حرام تلاقينا. فقلت لهم: ما في التلاقي ولا في قبلة حرج، من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفات كلهد. أشكو إلى الله هما ما يفارقني وسر عن في فؤاد الدهر تعترج. السرع الرماح والمراد بها هنا الخواطر وما إليها مجازا، وتعتلج أي تتضارب وتتمارس. أنشد الأصمعي شعره في هدو باهلة فغاضه فخره بنسبه. أخبرنا محمد بن عمران الصيرفي قال: حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال: حدثنا أحمد بن خلاف قال: أنشدت الأصمعي قول بشار يهدو باهلة: ودعاني معشر كلهم حمق دام لهم ذات الحمق، ليس من جرم ولكن غاضهم شرف العارض قد سد الأفق. فاغتاظ الأصمعي فقال: ويلي على هذا العبد القن ابن القن. حديثه مع امرأة في الشيء. نسخت من كتاب هارون بن علي بن يحيى أن عباس بن خالد قال: سمعت غير واحد من أهل البصرة يحدث أن امرأة قالت لبشار: أي رجل أنت لو كنت أسود اللحية والرأس؟ قال بشار: أما علمت أن بيض البزاة أثمن من سود الغربان؟ فقالت له: أما قولك فحسن في السمع، ومن لك بأن يحسن شيبك في العين كما حسن قولك في السمع. فكان بشار يقول: ما أفحمني قط غير هذه المرأة، أحب الأشياء إلي. ونفخت من كتابه: حدثني علي بن مهدي قال: حدثني إسحاق بن كلبة قال: قال لي أبو عثمان المازني: سئل بشار: أي متاع الدنيا آثر عندك؟ فقال: طعام مز. طعام مز، المز يعني ما كان طعمه بين الحمودة والحلاوة، وشراب مر، وبنت 20 بكر. دخل إليه نسوة وطلب من إحداهن أن تواصله، فأبت فقال شعرا: اخبرني عني قال حدثني عبد الله بن ابي سعيد بسنده عن صالح بن عطيه قال كان النساء المتبرسات يدخلن الى بشار في كل جمعه يومين فيجتمعن عنده ويسمعن من شعره، فسمع كلام امراه منهن فعلقها قلبه وراسلها يسالها ان تواصله، فقالت لرسوله: فاي معنى فيك لي او لك في وانت اعمى لا تراني فتعرف حسني ومقداره، وانت قبيح الوجه فلا حظ لي فيك، فليت شعري لاي شيء تطلب وصال مثلي، وجعلت تهزا به في المخاطبه، فادى الرسول الرساله فقال له: عد اليها فقل لها ايري له فضل على ايارهم، واذا اشظ سددن غير اوادي، تلقاه بعد 13 قائما فعل المؤذن شك يوم سحابي، وكان هامه راسه بطيخه حملت الى ملك بدجله جابي. اعترض مروان بن ابي حفص على بيت من شعره فاجابه. اخبرني علي بن صالح بن الهيثم بسنده عن احمد بن الاعلى الشيباني عن ابيه قال: قال مروان لبشار لما انشده هذا البيت: واذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت من لا ونعم، جعلني الله فداءك يا ابا معاذ، هلا قلت خرجت بالصمت؟ قال: اذا انا في عقلك فض الله فات، فاتفجر على من احب بالخرج؟ مدح خالدا البرمكي فاجازه. قال وفد بشار الى خالد بن برمك وهو على فارس فانشده: اخالد لم اخبط اليك بذمه، لم اخبط اليك بذمه. قوله اولا: واذا اشظ يعني انعظ، والاوادي الممتنعات واحدتها اديه، وجاب وصف من جدي الخراج يجيبه ويبداه اي يجمعه. وقوله: اخالد لم اخبط اليك بذمه سوى انني عاش وانت جواد، اي لم اتر اليك بطلب معروفك متوسلا بعهد. اخالد بين الاجر والحمد حاجتي، فايهما تاتي فانت عماد، فان تعطني افرغ عليك مدائحي، وان تاب لم يضرب علي سداد، يعني ما نسد به السلمة ونحوها، لسابي على حرف وقلبي مشيق، على حرف يعني الناقة القوية الحرف، والمشيع المشيع الشجاع، ومالي بأرض الباخلين بلاد، إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها، خرجت مع الباغي علي سواد. قال: فدعا خالد بأربعة آلاف دينار في أربعة أكياس، فوضع واحدا عن يمينه، وواحدا عن شماله، وآخر بين يديه، وآخر خلفه، فقال: يا أبا معاذ، هل استقل العماد؟ فلمس الأكياس ثم قال: استقل والله أيها الأمير. مدح الهيثم ابن معاوية وأخذ جائزته. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عمر بن شبة قال قال محمد بن الحجاج حدثني بشار قال: دخلت على الهيثم بن معاوية وهو أمير البصرة فأنشدته: إن السلام أيها الأمير عليك والرحمة والسرور. فسمعته يقول: إن هذا الأعمى لا يدعنا أو يأخذ من دراهمنا شيئا، فقنعت فيه فما برحت حتى انصرفت بجائزته. طلب رجلا من بني يزيد بالمفاخرة وهجاه فانقطع عنه. أخبرني هاشم بن محمد قال حدثنا عيسى بن إسماعيل عن محمد بن سلام قال: وقف رجلا من بني زيد شريف لا أحب أن أسميه على بشار، فقال له: يا بشار، قد أفسدت علينا موالينا، تدعوهم إلى الانتفاء منا وترغبهم في الرجوع إلى أصولهم وترك الولاء، وأنت غير ذات الفرع ولا معروف الأصل، ولا معروف الأصل. فقال له بشار: والله لأصلي أكرم من الذهب، ولفرعي أزكى من عمل الأبرار، وما في الأرض كلب يود أن نسبك له بنسبه، ولو شئت أن أجعل جواب كلامك كلاما لفعلت، ولكن موعدك غدا بالمربد. فرجع الرجل إلى منزله وهو يتوهم أن بشارا يحضر معه المربد ليفاخره، فخرج من الغد يريد المربد، فإذا رجل ينشد: شهدت على الزيدي أن نساءه بباع إلى أير العقيلي تنشره. بباع جمع ضبعة، وأصله الناقة تشتهي الفحل، يقال: ضبعت الناقة تتبع ضبعا، أي اشتهت الفحل، وقد يستعمل في النساء. فسأل عمن قال هذا البيت، فقيل له هذا لبشار فيك. فرجع إلى منزله من ثوره ولم يدخل المربد حتى مات. قال ابن سلام: وأنشد رجل يوما يونس في هذه القصيدة، وهي: بلوت بني زيد فما في كبارهم حلوم ولا في الأصغرين مطهر، فأبلغ بني زيد وقل لثراتهم، وإن لم يكن فيهم ثرات توقروا، لأمكم الويلات إن قصائدي صواعق منها منجد ومغذر، أجدهم لا يتقون دنية، أجدهم لا يتقون دنية ولا يؤثرون الخير والخير يؤثر، يلفون أولاد الزنا في عبادهم، فعدتهم من عدة الناس أكثر، إذا ما رأوا من دأبه مثل دأبهم أطافوا به، والغي للغي أصور، ولو فارقوا من فيهم من دعارة لما عرفتهم أمهم حين تنظر، لقد فخروا بالملحقين عشية، فقلت افخروا إن كان في اللؤم مفخر، يريدون مفعاتي ودون لقائها قناديل أبواب السماوات تزهر. قوله أجدك بكسر الجيم، وأجدك وأجد بفتحها ونصبها على المصدر. قال الليث: من قال أجدك فإنه يستحلفه بجده، يعني بجده وهو بخته أو حظه. يلفون أي يجمعون، أصوروا أي أميل، يقال صور يصور صورا أي مالا. وقوله ولو فارقوا من فيهم من دعارة، أي لو فارقوا من انضم إليهم من طريق الدعارة، ويقول لقد فخروا بالملحقين عشية، يريد بالملحقين الذين استلحقوهم وألتقوهم بهم من أولاد الزنا. والمسعى مسعاتي ودون لقائها المكرمة والمعلاة في أنواع المجد والجود، والعرب تسمي مأثر أهل الشرف والفضل مساعي، واحدتها مسعى لسعيهم فيها كأنها مكاسبهم وأعمالهم التي أعنوا فيها أنفسهم. قوله تزهر أي تتلألأ. فقل في بني زيد كما قال معرب: قوارير حجام غدا تتكسر. فقال يونس الذي أنشد: حسبك، من هيج هذا الشيطان عليهم؟ قيل فلان، فقال: رب سفيه قوم قد كسب لقومه شرا عظيما. ضمن مثلا في شعره عند عقبة بن سلم واستحق جائزته. أخبرني عمي قال حدثنا ابن مهروية قال حدثني عبد الله بن بشر بسنده قال بشار: دعاني عقبة بن سلم ودعا بحماد عجرب وأعشى باهلة، فلما اجتمعنا عنده قال لنا: إنه خطر ببالي البارحة مثل يتمثله الناس، ذهب الحمار يطلب قرنين فجاء بلا أذنين، فأخرجوه من الشعر، ومن أخرجه فله 5000 درهم، وإن لم تفعلوا جلدتكم كلكم 500. فقال حماد: أجلنا أعز الله الأمير شهرا. وقال الأعشى: أجلنا أسبوعين. قال وبشار ساكت لا يتكلم. فقال له عقبة: ما لك يا أعمى لا تتكلم، أعمى الله قلبك. فقال: أصلح الله الأمير، قد حضرني شيء، فإن أمرت قلته. فقال: قل. فقال: شك بسلمى عادل البين، وجاورت أذب بن القين، ورمت النفس لها رمة كادت لها تنشق نصفين، يا ابنة من لا أشتهي ذكره، أخشى عليه علق السين، والله لو ألقاك لا أتقي، عينا لقبلتك 2000، طالبتها بيني فراغت به، وعلقت قلبي مع الدين، فصرت كالعير غدا طالبا قرنا فلم يرجع بأذنين. قال فانصرف بشار بالجائزة. قصته مع قوم من قيس عيلان نزلوا بالبصرة ثم ارتحلوا. قال أبان بن عبد الحميد اللاحقي: نزل في ظاهر البصرة قوم من أعراب قيس عيلان، وكان فيهم بيان وفصاحة، فكان بشار يأتيهم وينشدهم أشعاره التي يمدح بها قيس، فيجلونه لذلك ويعظمونه، وكان نساؤهم يجلسن معه ويتحدثن إليه وينشدهن أشعاره في الغزل، وكن يعجبن به، وكنت كثيرا ما آتي ذلك الموضع فأسمع منه ومنهم. فأتيتهم يوما فإذا هم قد ارتحلوا، فجئت إلى بشار فقلت له: يا أبا معاذ، أعلمت أن القوم قد ارتحلوا؟ قال: لا. فقلت: فاعلم. قال: قد علمت لا علمت، ومضيت فلما كان بعد ذلك بأيام سمعت الناس ينشدون دعا بصراط من تهوى أبان فساد الدمع واحترق الجنان كأن شرارة وقعت بقلبي لها في مقلتي ودم اهتمان إذا أنشدت أو نسمت عليها رياح الصيف هاج لها دخان. الاهتمام الجريان بشدة. فعلمت أنها لبشار فأتيته فقلت يا أبا معاذ ما ذنبي إليك؟ قال ذنب غراب البين. فقلت هل ذكرتني بغير هذا؟ قال لا. هل ذكرتني بغير هذا؟ فقلت قال لا. فقلت أنشدك الله ألا تزيد. قال انظر شأنك فقد تركتك. بشار وجعفر بن سليمان. حدث أحمد بن المعدل ابن المعدل عن أبيه قال أنشد بشار جعفر بن سليمان قوله أقلي فإنا لاحقون وإنما يؤخرنا أما يعد لنا عدا فما كنت إلا كالأغر بن جعفر فالمال لا يبقى فأبقى له حمدا فأبقى به حمدا. فقال له جعفر بن سليمان من ابن جعفر؟ قال الطيار في الجنة. فقال لقد ساميت غير مسامى. فقال والله ما يقعدني عن سأوه بعد النسب لكن قلة النسب وإني لأجود بالقليل وإن لم يكن عندي الكثير وما على من زاد بما يملك ألا يهب البذور. فقال له جعفر لقد هزت أبا معاذ. ثم دعا له بكيس فدفعه إليه. البذور طبعا هي جمع بدرة بفتح الباء وهي كيس فيه 1000 دينار أو 10,000 درهم أو 7,000 دينار إلى آخره. سئل عن ميله للهجاء دون المديح فأجاب. قيل لبشار إنك لكثير الهجاء. فقال إني وجدت الهجاء المؤلم آخذ بضبع الشاعر من المديح الرائع. الضبع هنا بمعنى العضد. ومن أراد من الشعراء أن يكرم في دهر اللئام على المديح فليستعد للفقر وإلا فليبالغ في الهجاء ليخاف فيعطى. بشار في خداه. كان برد أبو بشار طيانا حاذقا بالطين وولد له بشار وهو أعمى فكان يقول ما رأيت مولودا أعظم بركة منه ولقد ولد لي وما عندي درهم فما حال الحول حتى جمعت 200 درهم. ولم يمت برد حتى قال بشار الشعر. وكان لبشار أخوان يقال لأحدهما بشر وللآخر بشير وكانا قصابين وكان بشار بارا بهما على أنه كان ضيق الصدر متبرما بالناس فكان يقول اللهم إني قد تبرمت بنفسي وبالناس جميعا اللهم فأرحني منهم. وكان إخوته يستعيرون ثيابه فيوسخونها ويمتنون ريحها فاتخذ قميصا له جيبانه وحلف ألا يعيرهم ثوبا من ثيابه فكانوا يأخذونها بغير إذنه فإذا دعا بثوبه فلبسه فأنكر رائحته يقول إذا وجد رائحة كريهة من ثوبه أينما أتوجه ألقى سعدا فإذا أعياه الأمر خرج إلى الناس في تلك الثياب على نفنها ووسخها فيقال له ما هذا يا أبا معاذ؟ فيقول هذه ثمرة صلة الرحم. قال وكان يقول الشعر وهو صغير فإذا هدى قوما جاءوا إلى أبيه فشكوه فيضربه ضربا شديدا فكانت أمه تقول كم تضرب هذا الصبي الضرير أما ترحمه؟ فيقول بلى والله إني لأرحمه ولكنه يتعرض للناس فيشكونه إلي. فسمعه بشار فطمع فيه فقال له يا أبتي إن هذا الذي يشكونه مني إليك هو قول الشعر وإني إن ألممت عليه أغنيتك وسائر أهلي فإن شكوني إليك فقل لهم أليس الله يقول ليس على الأعمى حرج؟ فلما عاودوه شكواه قال لهم برد ما قاله بشار فانصرفوا وهم يقولون فقه برد أغيظ لنا من شعر بشار. أعطاه فتى 200 دينار لشعره في مطاولة النساء. حدث محمد بن عثمان القريزي قال حدثني بعض الشعراء قال أتيت بشارا الأعمى وبين يديه 200 دينار فقال لي خذ منها ما شئت ألا تدري ما سببها؟ قلت لا. قال جاءني فتى فقال لي أنت بشار؟ فقلت نعم. فقال إني آليت أن أدفع إليك 200 دينار وذلك أني عشقت امرأة فجئت إليها فكلمتها فلم تلتفت إلي فهممت ان اتركها فذكرت قولك لا يؤيسنك من مخبأة قول تغلظه وان جرحا. عسر النساء الى مياسرة والصعب يمكن بعدما جمحا. فعدت اليها فلازمتها حتى بلغت منها حاجتي. عاب الاخفش شعره ثم صار بعد ذلك يستشهد به لما بلغه انه هم بهدوح. اخبرني عمي قال حدثني الكراني عن ابي حاتم قال كان الاخفش طعن على بشار في قوله فالان اقصر عن سمية باطلي واشار بالوجل علي مشير. وفي قوله على الغزل مني السلام فربما لهوت بها في ظل مرؤومة زهري. المرؤومة المحبوبة المألوفة. وفي قوله في صفة سفينة تلاعب نينان البحور وربما رأيت نفوس القوم من جريها تجري. وقال لم يسمع من الوجل والغزل فعل وزن فعل وجلا وغزلا ولم أسمع بنون ونينان. فبلغ ذلك بشارا فقال ويلي على القصارين. ويلي على القصارين من يحول الثياب ويدقها. متى كانت الفصاحة في بيوت القصارين؟ دعوني وإياه. فبلغ ذلك الأخفش فبكى وجزع. فقيل له ما يبكيك؟ فقال ومالي لا أبكي وقد وقعت في لسان بشار الأعمى. فذهب أصحابه إلى بشار فكذبوا عنه واستوهبوا منه عرضة وسألوه ألا يهجوه فقال قد وهبته للؤم عرضه. فكان الأخفش بعد ذلك يحتج بشعره في كتبه ليبلغه فكف عن ذكره بعد هذا. قال وقال غير أبي حاتم إنما بلغه أن سيبويه عاد هذه الأحرف عليه لا الأخفش. فقال يهجوه أسيبويه يا ابن الفارسية ما الذي تحدثت عن شتمي وما كنت تنبذ أظلت تغني سابرا في مساءتي وأمك بالمصرين تعطي وتأخذ. قال فتوقاه سيبويه بعد ذلك وكان إذا سئل عن شيء فأجاب عنه ووجد له شاهدا من شعر بشار احتج به استكفافا بشره. ذم بني سدوس باستعانة بني عقيل. اخبرني محمد بن عمران الصيرفي عن احمد بن علي بن سويد بن منجوش قال كان بشار مجاورا لبني عقيل وبني سدوس في منزل الحيين فكانوا لا يزالون يتفاخرون. فاستعانت عقيل ببشار وقالوا له يا ابا معاذ نحن اهلك وانت ابننا وربيت في حضورنا فاعنا. فخرج عليهم وهم يتفاخرون فجلس ثم انشد كان بني سدوس رهط ثور خناشث تحت منتشر الجدار تحرك للفخار زبانييها وفخر الخنف سائي من الصغار. فوسد بنو سدوس اليه وقالوا ما لنا ولك يا هذا نعوذ بالله من شرك. فقال هذا دأبكم إن عاودتم مفاخرة بني عقيل فلم يعاودوها. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهروية قال حدثني محمد بن إسماعيل بسنده قال قال يونس النحوي العجب من الأزد يدعون هذا العبد ينسب بنسائهم ويهجو رجالهم يعني بشارا فيقول ألا يا صنم الأزد الذي يدعونه ربا ألا يبعثون إليه من يشفق بطنه. ذم أناسا كانوا مع ابن أخيه. أخبرني الحسن بسنده عن محمد بن سلام قال مر ابن أخ لبشار ببشار ومعه قوم فقال لرجل معه وسمع كلامه من هذا؟ فقال ابن أخيه قال أشهد أن أصحابه سفلة. قال وكيف علمت؟ قال ليس عليهم نعال. سمع شعره من مغنية فطرب وقال هذا أحسن من سورة الحشر. أخبرني الحسن قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثني الفضل بن يعقوب قال كنا عند جارية لبعض التجار بالكرخ تغنينا وبشار عندنا فغنت في قوله إن الخليفة قد أبى وإذا أبى شيئا أبيته ومخبب رخص البنان بكى علي وما بكيته يا منظرا حسنا رأيت بوجه جارية فديته بعثت إلي تشومني ثوب الشباب وقد طويته. فقرب بشار وقال هذا والله يا ابا عبد الله احسن من سورة الحشر. وقد روى هذه الكلمة عن بشار غير من ذكرته فقال عنه انه قال هي والله احسن من سورة الحشر الغناء في هذه الابيات وتمام الشعر، وانا المطل على العباء واذا غلى الحمد اشتغلته واميل في انس مديني من الحياء وما اشتهيته ويشوقني بيت الحبيب اذا غدوت واين بيته حال الخليفة دونه فصبرت عنه وما قليته. وانشدني ابو جلس هاشم بن محمد الخزاعي هذه الابيات واخبرني ان الجاحظ اخبره ان المهدي نهى بشارا عن الغزل وان يقول شيئا من النسيب فقال هذه الابيات، قال وكان الخليل بن احمد ينشدها ويستحسنها فيعجب بها. سألت ابنته لماذا يعرفه الناس ولا يعرفهم، فاجابها اخبرني هاشم ابن محمد قال حدثنا دماد ابو غسان عن محمد بن الحجاج قال قالت بنت بشار لبشار يا ابتي ما لك يعرفك الناس ولا تعرفهم، قال كذلك الامير يا بني. سب عبد الله بن مسور ابا المضير فدافع عنه بشار. قال عبد الله بن مسور الباهلي يوما لابا المضير وقد تحاورا في شيء، يا ابن اللخناء اتكلمني ولو اشتريت عبدا ب100 درهم واعتقته لكان خيرا منك، فقال له ابو النضير والله لو كنت ولد بما لكنت خيرا من باهلة كلها. فغضب الباهلي فقال له بشار انت منذ ساعة تزني اما ولا يغضب او تزني امه ولا يغضب، فلما كلمك كلمة واحدة لحقك هذا كله. فقال له وامه مثل امي يا ابا معاذ، فضحك ثم قال والله لو كانت امك ام الكتاب ما كان بينكما من المصارمة هذا كله. قوله تزني يعني تنسبه الى الزنا. طلب من يزيد ابن مزيد ان يدخله على المهدي فسوفه فهجأه. نسخت من كتاب هارون بن علي بن يحيى حدثني علي بن مهدي قال حدثني سعيد بن عبيد الخزاعي قال ورد بشار بغداد فقصد يزيد بن مزيد وسأله ان يذكره للمهدي فسوفه اشهرا، ثم ورد روح بن حاتم فبلغه خبر بشار فذكره للمهدي من غير ان يلقاه وامر باحضاره، فدخل الى المهدي وانشده شعرا مدحه به فوصله ب10,000 درهم ووهب له عبدا وقينة وكساه كسا كثيرة، وكان يحضر قيسا مرة. فقال بشار يهجو يزيد بن مزيد ولما التقينا بالجنينة غرني بمعروفه حتى خرجت افوق ساق الرجل فؤوقا وفواق فؤوقا وفواقا، ويسمى عند العامة بالزغطة، الفواق الزغطة يعني ما يأخذ الانسان من تشنج الحجاب الحاجب تشنجا فجائيا ويصدر من امتلاء المعدة بالطعام، وهو هنا كناية عما أثقله به من العطاء. غرني يعني أوجرني كما يغر السبي أو يوجر اللبن. حباني بعبد قعتري وقينة، القعتري الصلب الشديد، ووشي وآلاف لهن بريق، فكل يزيد يلعص الشهد خاليا لنا دونه عند الخليفة سوق. يلعص يعني يلعق. رقدت فنم يا ابن الخبيثة إنها مكارم لا يطيعهن لطيق، أبا لك عرق من فلانة أن ترى زوادا ورأس حين شدت حليق. قصيدته التي مدح بها إبراهيم بن عبد الله فلما قتل جعلها للمنصور. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال كان بشار كتب الى ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بقصيدة يمدحه بها ويحرضه ويشير عليه، فلم تصل اليه حتى قتل، وخاف بشار ان تشتهر فقلبها وجعل التحريض فيها على ابي مسلم والمدح والمشورة لابي جعفر المنصور، فقال ابا مسلم ما طيب عيش بدائم ولا سالم عما قليل بسالم، وانما كان قال ابا جعفر ما طيب عيش، فغيره وقال فيها أبا مسلم. إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن بعزم نصيح أو بتأييد حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضابة، مكان الخواتي نافع للقوادم، وخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحزم ليس بنائل، فما خير كف أمسك الغل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائل، وحارب إذا لم تعط إلا ظلامة، شبى الحرب خير من قبول المظالم، وأدل على القرب المقرب نفسه، ولا تشهد الشور امرأ غير كافن، فإنك لا تستطرد الحم بالمنى، ولا تبلغ العليا بغير المكارم، إذا كنت شردا حرك القوم مقبلا، فإن كنت أدنى لم تخذ بالعزائم. يقال فلان هره الناس إذا كرهوا ناحيته، قال الأعشى أرى الناس هروني وشهر مدخلي، ففي كل ممشى أرفض الناس عقربا. وما قرع الأقوام مثل مسيع قريب، ولا دل العنا مثل عالم مثل. وما قرع الأقوام مثل مسيع، مسيع والمسيع مكتوبة فوق المسيع، وفي الهامش في الهذا مكتوبة المسيع وهو الشجاع، كأنه قد شيع قلبه بما يركب من الأهواء أو بقوة قلبه، إذا فهو مشيع وليس مسيع. قال الأصمعي قلت لبشار إني رأيت رجال الرأي يتعجبون من أبياتك في المشورة، فقال أما علمت أن المشاورين إحدى الحسنيين، بين صواب يفوز بثمرته أو خطأ يشارك في مكروهه؟ فقلت أنت والله أشعر في هذا الكلام منك في الشعر. اعترض عليه رجل لوصفه جسمه بالنحول وهو سمين، أخبرني الحسن بن علي بسنده عن بعض الكوفيين قال مررت ببشار وهو متبطح في دهليزه كأنه جاموس، فقلت له يا أبا معاذ من القائل في حلة جسم فتى ناحل لو هبت الريح به طاح؟ قال أنا. قلت فما حملك على هذا الكذب؟ والله إني لا أرى لو بعث الله الرياح التي أهلك بها الأمم الخالية ما حركتك من موضعك. فقال بشار من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال يا أهل الكوفة لا تدعون ثقلكم ومكتكم على كل حال. عاتب صديقا له لأنه لم يهد له شيئا. نسخت من كتاب هارون بن علي قال حدثني عافية بن شبيب قال قدم كردي بن عامر المسمعي من مكة فلم يهد لبشار شيئا، وكان صديقه فكتب إليه ما أنت يا كردي بالهش ولا أبريك من الغش، لم تهدنا نعلا ولا خاتما، من أين أقبلت من الحش؟ فأهدى إليه هدية حسنة، وجاءه فقال عزمت يا أبا معاذ علينا، فأنشدك الله ألا تزيد شيئا على ما مضى. الحش البستان وموضع قضاء الحاجة، لأنهم كانوا يقضون حاجاتهم في البساتين. أخبر أنه غنى بشعر له، غني بشعر له فطرب. ونسخت من كتابه عن عافية بن شبيب أيضا قال حدثني صديق لي قال قلت لبشار كنا أمس في عرس، فكان أول صوت غنى به المغني هوى صاحبي ريح الشمال إذا جرت، وأشفى لنفسي أن تهب جنوب، وما ذاك إلا أنها حين تنتهي كناها وفيها من عبيدة طيب. فطرب وقال هذا والله أحسن من فرج يوم القيامة. الفلج يعني الفوز والبصر. مدح المهدي فلم يجزه، مدح بشار المهدي فلم يعطه شيئا. فقيل له لم يستجد شعرك، فقال والله لو قلت شعرا لو قيل في الدهر لم يخشى صرفه على احد، ولكننا نكذب في القول فنكذب في الامل. هجا روح بن حاتم فحلف ليضربنه، ثم بز في يمينه فضربه، ثم ضر في يمينه فضربه بعرض السيف. اخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن ابي السعد قال حدثني يحيى بن خليفه الدارمي عن نصر بن عبد الرحمن العجلي قال هدى بشار روح بن حاتم فبلغه ذلك فقذفه وتهدده، فلما بلغ ذلك بشارا قال فيه تهددني ابو خلف وعن اوتاره نام بسيف لابي صفرة لا يقطع ابهاما، كان الورق يعلوه اذا ما صدره قام. قال ابن ابي سعد ومن الناس من يروي هذين البيتين لعمرو الظالمي. قال فبلغ ذلك روحا فقال كل مالي صدقه، ان وقعت عيني عليه لاضربنه ضربه بالسيف ولو انه بين يدي الخليفه. فبلغ ذلك بشارا فقام من فوره حتى دخل على المهدي، فقال له ما جاء بك في هذا الوقت؟ فأخبره بقصة روح وعاد به منه. فقال يا نصير وجه إلى روح من يخبره الساعة. فأرسل إليه في الهاجرة وكان ينزل المخرم. المخرم محل كانت بغداد بين الرصافة ونهر المعلى، وفيها كانت الدار التي يسكنها الثلاثين البويهية والسلجوقية. خربها سنة 587 الإمام الناصر لدين الله أبو عباس أحمد. فظن هو وأهله أنه دعي لولاية. قال يا روح إني بعثت إليك في حاجة. فقال له أنا عبدك يا أمير المؤمنين، فقل ما شئت. يا بشار فإني حلفت في أمره بيمين غموس. قال قد علمت وإياه أردت. قال له فحتى ليميني يا أمير المؤمنين. فأحضر القضاة والفقهاء فاتفقوا على أن يضربه ضربة على جسمه بعرض السيف، وكان بشار وراء الخيش. فأخرج وأقعد واستل روح سيفه فضربه ضربة بعرضه فقال أوه بسم الله. فضحك المهدي وقال له ويلك، هذا وإنما ضربك بعرضه، وكيف لو ضربك بحده؟ مدح سليمان بن هشام. أخبرني حبيب بن نصر قال حدثنا عمر بن شبة حدثنا أبو عبيدة قال مدح بشار سليمان بن هشام ابن عبد الملك، وكان مقيما بحران، وخرج إليه فأنشده قوله فيه: نأتك على طول التزاور زينب، وما شعرت أن النوى سوف تشعب. يرى الناس ما تلقى بزينب إذ نأت عجيبا، وما تخفي بزينب أعجب. وقائلة لي حين جد رحيلنا، وأجفان عينيها تجود وتسكب. أغاد إلى حران في غير شيعة، وذلك شأو عن هواها مغرب. فقلت لها: كلفتني طلب الغنى، وليس وراء ابن الخليفة مذهب. فيكفي فتى من سعيه حد سيفه، وكور علافي ووجناء زعلب. إذا استوغرت دار عليه رمى بها، بنات السوى منها ركوب ومصعب. فعدي إلى يوم ارتحلت وسائلي، بزورك والرحال من جاء يضرب. لعلك أن تستيقني أن زورتي سليمان من سير الهواجر تعقب. أغر هشامي القناة إذا انتمى، منته بدور ليس فيهن كوكب. فما قصدت يوما نخيلين خيله، فتصرف إلا عن دماء تصبب. الكور الرحل، وقوله عن هواها مغرب، فذلك شأو عن هواها مغرب. المغرب بكسر الراء وفتحها البعيد، والعلافي نسب الى علاف، الى علاف ابن طوار لانه اول من عملها. والوجناء العظيمة الوجنتين، او سلبة قوية شبهت بالوجين وهو الصعب من الارض. والزعلب السريعة، يقال وغرت الهاجرة تغر وغرا من باب ضرب اذا رمضت واشتد حرها، فمعنى استوغرت حميت واتخذت غيظا، والمراد انها ضاقت به. فلم ترد هذه الصورة من هذه المادة في كتب اللغة التي بين ايدينا، وجاء في اقرب الموارد المستوغر لقب عمرو بن ربيعة ابن سعد. قلت وهذا دليل على وجود استوغر وان لم يذكروه. الصورة بن عصوة، وهي حجارة مجموعة تجعل علما يرتدى بها في المفازة. وقوله بناتها، بنات السوى يعني صغارها، والركوب المدلل بالركوب، والمصعب ما لم يركب ولم يمس من الابل. وقوله لعلك ان تستيقني ان زورتي، يقول ان الاصول، اصول هذا الكتاب مضطربه في رسم هذه الكلمه، وتكاد تجمع على تتبعني، مع اختلاف في اعجام بعض الحروف. واستقل طبعا، اعطاه سليمان جائزته، الا ان بشار استقل عطاء سليمان فقال شعرا. فوصله سليمان ب5000 درهم، وكان يبخل فلم يرضها، وانصرف عنه مغضبا فقال: ان قمت من قبض اليدين عن الندى، وعن العدو مخيف الشيطان، فلقد اروح عن اللئام مسلطا، فلد المقيل منعما ندمان. يبري عيش عشيرة محمودة، تندى يدي ويخاف فرط لساني، أزمان جني الشباب مطاوع، وإذا الأمير علي من حراني، ريم بأحوية العراق إذا بدا، برقت عليه أكلة المرجان فتحا بعبدة مقلتيك من القذا، فبوشك رؤيتها من الهملان، فلقرب من تهوى وأنت متيم تشفى لبائك من بني مروان. فلما رجع إلى العراق بره ابن هبيرة ووصله، وكان يعظم بشارا ويقدمه لمدحه قيسا وافتخاره بهم، فلما جاءت دولة أهل خراسان عظم شأنه. قوله المخيف المدلل، وقوله ثلج المقيل، ثلج المقيل أي بارده، والأحوية ريم بأحوية العراق جمع حواء، الحواء بالكسر جماعة البيوت المتباينة، أكلة جمع إكليل، والإكليل التاج، وشبه عصابة تزين توحبه عصابة تزين للجواهر. ومدح المهدي بشعر فيه تشبيب حسن فنهاه عن التشبيب. قدم بشار الأعمى على المهدي بالرصافة فدخل عليه في البستان فأنشده مديحا فيه تشبيب حسن فنهاه عن التشبيب لغيرة شديدة كانت فيه، فأنشده مديحا فيه يقول فيه: كأنما جئته أبشره ولم أجئ راغبا ومحتلبا، يبين المنبر الأشم بعطفيه وأقواله إذا خطب، تشم نعلاه في الندى كما يشم ماء الريحان منتهبا. المنتهب المأخوذ ومباح لمن شاء. وأعطاه 5000 درهم وكساه، وحمله على بغل، وجعل له وسادة في كل سنة، ونهاه عن التشبيب البتة. فقدم عليه في السنة الثالثة فدخل عليه فأنشده. أعطاه المهدي 5000 درهم وكساه، وحمله على بغل، وجعل له وسادة في كل سنة، ونهاه عن التشبيب البتة. فقدم عليه في السنة الثالثة فدخل عليه فأنشده. تجاللت عن فهر وعن جارتي فهري، وودعت نعمى بالسلام وبالبشر، وقالت سليمى فيك عنا جلابة، محلك دان والزيارة عن عفري، أخي في الهوى ما لي أراك جفوتنا، وقد كنت تقفونا على العسر واليسر، تساقلت إلا عن يد أستفيدها، وزورة أملاك أشد بها أجري، وأخرجني من وزر 50 حجة، فتى هاشمي يقشعر من الوزر، دفنت الهوى حيا فلست بزائر، سليمى ولا صفراء ما قرقر الكمر، ومصفرة بالزعفران جلودها، إذا ابتليت فمصفرة بالزعفران جلودها، إذا ابتليت مثل المفرتحة الصفر، فرب ثقال الرجح هبت تلومني، ولو شهدت قبري لصلت على قبري، تركت لمهدي الأنام وصالها، وراعيت عهدا بيننا ليس بالخسر، ولولا أمير المؤمنين محمد لقبلت فاها أو لكان بها فطري، لعمري لقد أوقرت نفسي خطيئة، فما أنا بالمزداد وقرا على وقري. في قصيدة طويلة امتدحه بها، فأعطاه ما كان يعطيه قبل ذلك ولم يجده شيئا. قوله جلابة يعني صبر وصلابة، والعفر الحين وطول العهد أو الشهر أو البعد أو قلة الزيارة، فبكل من هذه المعاني فسر قولهم فلان ما يأتينا إلا عن عفر. وقرقر صوتا وردد صوتا، والصفر المفرطحة الصفر اللي هي الدنانير، والخطر الخطري بمعنى شبيه بالغدر والخديعة، وقيل هو أسوأ الغدر وأقبحه. توفي ابن له تجزع عليه وتمثل بقول جرير. أخبرنا هاشم ابن محمد الخزاعي بسنده عن محمد بن سلام عن بعض أصحابه قال: حضرنا جنازة ابن لبشار توفي، فجزع عليه جزعا شديدا، فجعلنا نعزيه ونسليه فما يغني ذلك شيئا، ثم التفت إلينا وقال: لله بر جرير، حيث يقول: وقد عزي بسوادة ابنه، قالوا: نصيبك من أجر. فقلت لهم: كيف العزاء وقد فارقت أشبالي، ودعتني حين كف الدهر من بصري، فحين صرت كعظم الرمة البالي، أودى سوادة يجلو مقلتي مقلتي لحم، أودى سوادة يجلو مقلتي لحم، باز يثرثر فوق المربع فوق المربع العالي، إلا تكن لك بالديرين نائحة، فرب نائحة بالرمل معوالي، قوله اللحم صفة لباز مقدمة عليه، يقال باز اللحم أي يأكل اللحم أو يشتهيه، وكذلك اللاحم. والمرضى مكان الباز الذي يقف فيه، ويروى المرقب وهو بمعنى. ويقول إلا تكن لك بالدايرين نائحة. يقول المحقق لم نقف على الموضع الذي يعنيه جرير بالدايرين هنا، لكن شراح قوله لما تذكرت بالدايرين أرقني صوت الدجاج وضرب بالنواقيس. يقولون أراد دير الوليد بالشام، وقد ذكره ياقوت في معجمه وقال لا أدري أين هو. انتهى. استيقظه صديق له شيئا من غزله فاعتذر بنهي المهدي له عنه. أخبرني هاشم بن محمد قال حدثنا عمر بن شدة قال حدثني خلاد الأرقط قال لما أنشد المهدي قول بشار لا يؤيسنك من مخبأة قول تغلبه وإن جرح عسر النساء إلى مياسرة والصعب يمكن بعدما جمح. فنهاه المهدي عن قوله مثل هذا. ثم حضر مجلسا لصديق له يقال له عمرو بن سنان، فقال له أنشدنا يا أبا معاذ شيئا من غزلك. فأنشأ يقول وقائل هات شوقنا. فقلت له أنائم أنت يا عمرو بن سنان؟ يا عمرو بن سنان أما سمعت بما قد شاع في مدر وفي الحليفين من نجر وقحطان؟ قال الخليفة لا تنصب بجارية، إياك أن تشقى بعصيان. صدق ظنه في تقدير جوائز الشعر. أخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال حدثنا سليمان بن أيوب المدائني قال قال مروان بن أبي حفصة قدمت البصرة فأنشدت بشارا قصيدة لي واستنصحته فيها، فقال لي ما أجودها؟ تقدم بغداد فتعطى عليها 10,000 درهم. فجزعت من ذلك وقلت قتلتني. فقال هو ما أقول لك، وقدمت بغداد فأعطيت عليها 10,000 درهم، ثم قدمت عليه قدمة أخرى فأنشدته قصيدتي تركتك زائرة فحي خيالها. قال تعطى عليها 100,000 درهم، فقدمت فأعطيت 100,000 درهم، 100,000 درهم. فعدت إلى البصرة فأخبرته بحالي في المرتين، فقلت له ما رأيت أعجب من حدك. فقال يا بني أما علمت أنه لم يبق أحد أعلم بالغيب من عمك؟ أخبرنا بهذا الخبر محمد بن يحيى الطولي قال حدثنا يزيد بن محمد المهلبي عن محمد بن عبد الله بن أبي عيينة عن مروان أنه قدم على بشار فأنشده قوله تركتك زائرة فحي خيالها. قال له يعطونك عليها 10,000 درهم. ثم قدم عليه فأنشده قوله أما يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمال. فقال يعطونك عليها 100,000 درهم، وذكر باقي الخبر مثل الذي قبله. امتحن في صلاته فوجد لا يصلي. أخبرني عيسى قال حدثنا سليمان قال قال بعض أصحاب بشار كنا نكون عنده فإذا حضرت الصلاة كنا إليها ونجعل على ثيابه ترابا حتى ننظر هل يكون يصلي، فنعود والتراب بحاله وما صلى. جعل الحب قاضيا بين المحبين بأمر المهدي. أخبرنا عيسى قال حدثنا سليمان قال قال أبو عمرو بعث المهدي إلى بشار فقال له قل في الحب شعرا ولا تقل، واجعل الحب قاضيا بين المحبين ولا تسم أحدا. فقال اجعل الحب بين حبي وبيني قاضيا إنني بعد بإنني به اليوم راضي. فاجتمعنا فقلت يا حب نفسي إن عيني قليلة الإغماض، أنت عذبتني وأنحلت جسمي فارحم اليوم دائما الأمراض. قال لي لا يحل حكمي عليها، أنت أولى بالسكن والإحراض. قلت لما أجابني بهواها شمل الجور في الهوى كل قاضي. والإجراب أو الإحراب إبناف الحب، فمنه قول العربي إن امرؤ لج بي حب فأحربني حتى بليت وحتى شفني السقم. إذا هي الإحراب بالسكن والإحراب. فبعت إليه المهدي حكمت علينا ووافقنا ذلك، فأمر له ب1,000 دينار. نسب إليه بعضهم أنه أخذ معنى في شعره من أشعب فرد عليه. أخبرني عيسى قال حدثني سليمان المدني قال حدثني الفضل بن إسحاق الهاشمي قال أنشد بشار قوله يروعه الشرار بكل أرض. مخافة أن يكون به اضطرار. اضطرار عن المسارة وهي الكلام في خشية. فقال له رجل: أظنك أخذت هذا من قول أسعد: ما رأيت اثنين يتساران إلا ظننت أنهما يأمران لي بشيء. فقال: إن كنت أخذت هذا من قول أسعد فإنك أخذت ثقل الروح والمقت من الناس جميعا، فانفردت به دونهم. ثم قام فدخل وتركنا. فأخذ أبو نواس هذا المعنى بعينه من بشار، فقال فيه: تركتني الوشاة نصب المسرين وأحدوثة بكل مكان، ما أرى خاليين في السر إلا قلت ما يخلوان إلا لساني. استنشد هجوه في حماد عزرب وعمر الظالمي فأنشد: أخبرني عمي قال حدثني سليمان قال قال لي أبو عدنان حدثني سعيد جليس كان لأبي زيد قال: أتاني أعشى سليم وأبو حنش فقال لي: انطلق معنا إلى بشار فتسأله أن ينشدك شيئا من هجائه في حماد عزرب أو في عمر الظالمي، فإنه إن عرفنا لم ينشدنا. فمضيت معهما حتى دخلت على بشار فاستنشدته فأنشد قصيدة له على الدالي، فجعل يخرج من واد في الهجاء إلى واد آخر وهما يستمعان وبشار لا يعرفهما. فلما خرجا قال أحدهما للآخر: أما تعجب مما جاء به هذا الأعمى؟ فقال أبو حنش: أما أنا فلا أعرض والله والدي له أبدا، وكانا قد جاء يزورانه وأحسبهما أرادا أن يتعرضا لمهاجاته. مدح واصلا قبل أن يدين بالرجعة. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي عن الباحث قال: كان بشار صديقا لأبي حذيفة واصل بن عطاء قبل أن يدين بالرجعة ويكفر الأمة، وكان قد مدح واصلا وذكر خطبته التي خطبها فنزع منها كل هراء وكانت على البديهة وهي أطول من خطبتي خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة، فقال: تكلفوا القول والأقوام قد حسنوا وحبروا خطبا ناهيك من خطبي، فقام مرتجلا تغلي بداهته كمرجل القيل لما حس باللهب، وزان براء لم يشعر به أحد قبل التفصح والإغراق في الطلب. قال: فلما دان بالرجعة زعم أن الناس كلهم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: وعلي بن أبي طالب؟ فقال: وما شر الثلاثة أم عمر بصاحبك الذي لا تصبحين. وفي روايات: لا تصحبين وهو تحريف، وتصبحين يعني تبقين الصبوح وهو الشراب أول النهار. وهذا البيت لعمر بن كلثوم من معلقته المشهورة التي يقول في مطلعها: ألا غدي بصحنك فاستحين ولا تبقي خمور الأنبرين. قال: ما كان الكميت شاعرا. أخبرني هاشم بن محمد قال حدثنا عيسى بن إسماعيل فينا قال لي محمد بن الحداد قال بشار: ما كان الكميت شاعرا؟ فقيل له: وكيف وهو الذي يقول: أنصفوا أنص امرئ من نص حي يسبني، لعمري لقد لاقيت خطبا من الخطب هنيئا لكلب أن كلبا يسبني وأني لم أرد جوابا على كلبي. فقال بشار: لا بل لشانئك، أترى رجلا لو ضرب 30 سنة لم يستحل من ضربة واحدة؟ فمثل سفيان بن عيينة بشعر الله. مسحت من كتاب هارون بن علي بن يحيى قال حدثني علي بن مهدي قال حدثني حداد المعلم قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: عهدي بأصحاب الحديث فهم أحسن الناس أدبا، ثم صاروا الآن أسوأ الناس أدبا، فصبرنا عليهم حتى أشبهناهم فصرنا كما قال الشاعر: وما أنا إلا كالزمان إذا صحى صحوت وإن ناق الزمان أموق. ناق يموق يعني حمق في غباوة. وبخ من سأله عن منزل ففهمه ولم يفهم. أخبرني حبيب بن نصر قال حدثنا عمر بن شدة عن محمد بن الحجاج قال: كنا مع بشار فأتاه رجل فسأله عن منزل رجل ذكره له، فجعل يفهمه ولا يفهم، فأخذ بيده وقام يقوده إلى منزل الرجل وهو يقول: أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، حتى سار به إلى منزل الرجل ثم قال له: هذا هو منزله يا أعمى. انشده عطاء الملك شعرا فاستحسنه وانشده شعرا على رويه. اخبرني عني قال حدثني احمد بن ابي طاهر قال زعم ابو جعانه ان عطاء الملك اخبره انه اتى بشارا فقال له يا ابا معاذ انشدك شعرا حسنا، فقال ما اسرني بذلك، فانشده اعادلتي اليوم ويلكما مهلا، فما جزعا من الان ابكي ولا ذهلا. فلما فرغ منها قال له بشار احسنت، ثم انشده على رويها ووزنها لقد شاد ما اخفي من الوجد والهوى يكون جوا بين الجوانح او خبلا. اذا قال مهلا بالقرابة زادني ولوعا بذكراها ووجدا بها مهلا، فلا يحسب البيض الاوان سؤنتي فؤادي سوى تعدى لغانية فضلا، فاقسم ان كان الهوى غير بالغ بي القتل من صعبا لقد جاوز القتلى. فيا صاحي خبرني الذي انت صانع لقاتلتي ظلما وما طلبت دحلا، سوى انني في الحب بيني وبينها شددت على اقزام سر لها قفلا. الدحل الثار، والاقزام بالضاء جمع كظم، جمع كظم بالفتح وهو مخرج النفس. ذكر احمد ابن المكي ان لاسحاق في هذه الابيات ثقيلا اول بالوسطى بالوسطى. فاستحسنت القصيده وقلت يا ابا معاذ قد والله اجدت وبالغت، فلو تفضلت بان تعيدها، فاعادها على خلاف ما انشدنيها في المره الاولى، فتوهمت انه قالها في تلك الساعه. حاوره احمد بن خلاد في ميله الى الالحاد. اخبرني الحسن بن علي بسنده عن احمد بن خلاد قال حدثني ابي قال كنت اكلم بشارا وارد عليه سوء مذهبه بميله الى الالحاد، فكان يقول لا اعرف الا ما عاينته او عاينت مثله. وكان الكلام يطول بيننا، فقال لي ما اظن الامر يا ابا خالد الا كما تقول، وان الذي نحن فيه خذلان، ولذلك اقول طبعت على ما في غير مخير، هواي ولو خيرت كنت المهذبا، اريد فلا اعطى واعطى ولم ارد، وقصر علمي ان انال المغيبا، فاسرف عن قصدي وعلمي مقصر، فامسي وما اعصبت الا التعجبا. عاتب بشعر فتى من ال منقر بعث اليه في الاضحيه بنعجه عجفاء. اخبرني الحسن بن علي بسنده قال عن احمد بن خلاد بن المبارك قال حدثني ابي قال كان بالبصره فتى من بني منقر امه عجليه، وكان يبعث الى بشار في كل اضحيه باضحيه من الاضاحي التي كان اهل البصره يثمنونها سنه واكثر للاضاحي، ثم تباع الاضحيه بعشره دنانير، ويبعث معها بألف درهم. قال فامر وكيله في بعض السنين ان يجريه على رسمه، فاشترى له نعجه كبيره غير ثمينه وسرق ذاك الثمن، وكانت نعجه عبدليه من معاد عبد الله بن بارن وهو نتاج مرذول. فلما ادخلت عليه قالت له جاريته ربابه ليست هذه الشاة من عبدليه من معادي، ليست هذه الشاة من الغنم التي كان يبعث بها اليه، فقال ادنيها مني، فادنتها ولمسها بيده، ثم قال اكتب يا غلام وهبت لنا يا فتى من كره وعدل واكرمهم اولا، وابسطهم راحه في الندى وارفعهم جره في العلا، عجوزا قد اوردها عمرها واسكنها الدهر دار البلا، فلوحا توهمت ان الرعاء سقوها ليسهلها الحنظلا، وادرك من ام مجتاعها ان اقتحمت بكره حرملا، فلو تاكل الزبد بالنرسيان وتدمج المسك والمندلا، لما طيب الله ارواحها ولا بل من عظمها الاضحلا، وضعت يميني على ظهرها فخلت حراقتها جندلا، واهلت شمالي لعرقوبها فخلت عراقبها مرزلا، وقلبت اليتها بعددا فشبهت عصعصها من جلا، فقلت ابيع فلا مشربا ترجي لديها ولا ماكلا، امشي واطبخ من لحمها واطيب من ذاك مضغ السلا، اذا ما امرت على مجلس من العجب صبح او هللا، رأوا آية خلفها سائق يحث وإن هرولت هرولا، وكنت أمرت بها ضخمة بلحم وشحم قد استكملا، ولكن روحا عدا ثوره وما كنت احسب ان يفعل فعض الذي خان في امرها لمست منه بذرها الاغرلا ولولا مكانك فلدته علافا وانشقته الخردلا ولولا اتحائيك فضبتها وعلقت في جيدها جلجلا فجاءتك حتى ترى حالها فتعلم اني بها مبتلى سألتك لحما لصبياننا فقد زدتني فيه معيلا فخذها وانت بنا محسنا كما زلت بي محسنا مجملا. قال ودعت بالرقعة الى الرجل فدعا بوكيله وقال له ويلك تعلم اني افتدي من بشار بما اعطيه وتوقعني في لسانه اذهب فاشتري اضحية فان قدرت ان تكون مثل الفيل فافعل وابلغ بها ما بلغت وابعث بها اليه. قوله التلوح من قوله تلوحا توهمت ان الرعاء التلوح وصف من السلح وهو للطير والبهائم كالتغوط من الانسان وقد استعمل للانسان على وجه التشبيه والحرمل نبات كالسمسم يؤوي آكله والنرسيان نوع من ازود التمر وفي المثل اطيب من الزبد بالنرسيان يضرب مثلا الامر يستتاب ويستعذب والمنبل العود الرطب واندمج في الشيء مثل اندمج يعني دخل فيه واستحكم ولم نجد في كتب اللغه التي بين ايدينا صيغه اندمج متعديا بنفسه فلعل ما هنا من قليل ما جرى فيه النصب على نزع الخاطب. الحراس الجمع خرقصه فهي راس الورك والعصعص عجب الذنب عجب الذنب او الذنب عجب الذنب والسلى من قوله واطيب من ذاك مضغ السلى بفتح السين المشدده الجلد التي يكون فيها الولد في بطن امه والاغرل يعني الذي لم يختم والعلاق حبل يجعل في عنق البعير وسمه تكون في عرض عنقه وقوله شعره في رساء بنية الله. قال ابو عمرو ابن العلاء رأيت بشارا المرعف يرثي بنية له وهو يقول يا بنت من لم يك يهوى بنتا ما كنت الا خمسة او ستة حتى حللت في الحسى وحتى فتت قلبي من دوى فانفتى لانت خير من غلام بتى يصبح سكران ويمسي بهتا. بتى انقطع عن العمل ومنه قولهم سكران باك اي منقطع عن العمل بالسكر ويقال ايضا بتى الرجل يبت بتوتا اي هزل فلم يقدر ان يقوم والبهت الدشر الدهش والتحير او الدهش والتحير او التعب واستعمل المصدر هنا مكانه للفاعل للمبالغه في الوقت. مدح نافع بن عقبه بن سلم بعد موت ابيه. اخبرني وكيع قال حدثني ابو ايوب المديني قال كان نافع بن عقبه بن سلم زوادا ممدحا وكان بشار منقطعا الى ابيه فلما مات ابوه وفد اليه وقد ولي مكان ابيه فمدحه بقوله ولنافع فضل على اكفائه ان الكريم احق بالتفضيل يا نافع الصبرات حين تناوحت هود الرياح واعقبت جبولي اشبهت عقبه غير ما متشبه ونشات في حلم وحسن قبولي ووليت فينا اشهرا فكفيتنا عنت المريد وسلت التدليل تدعى هلالا في الزمان ونافعا والسلم نعم ابوه نعم ابوه نعم ابوه المامول فاعطاه مثل ما كان يعطيه ابوه كل سنه اذا وفد عليه والشبرات جمع شبره او شبره بالكسر فهي العطيه. وقوله سمت وسلت التدليل للسم معان كثيره فلعل اقربها هنا اخراج السيوف من اغمادها عند القتال من يسلك التدليل يعني تنسل يسله ويكون المراد بسله التدليل ظهور التدليل وانتشاره فلعلها سنه التدليل ربما تكون اصح عنك المريد وسنه التدليل. اجاز شعرا للمهدي في جاريه. اخبرني هاشم بن محمد بسنده عن اسحاق ابن ابراهيم التمار البصري قال دخل المهدي الى بعض حجر الحرم الحرم فنظر الى جاريه منهن تغتسل فلما راته حفرت ووضعت يدها على فرجها. حفرت يعني استحت. وفي حديث زواج فاطمه فلما رأت عليا جالسا إلى جنب النبي حفرت وبكت، أي استحت وانقطعت كأن الأمر ضاق بها. فأنشأ يقول: نظرت عيني لحيني ثم أرتج عليه. فقال: من بالباب من الشعراء؟ قالوا: بشار. فأذن له فدخل. فقال له: أجن. نظرت عيني لحيني. فقال بشار: نظرت عيني لحيني نظرا وافق شيني، سترت لما رأتني دونه بالراحتين، فضلت منه فضول تحت طي العقنتين. فقال له المهدي: قبحك الله ويحك، أكنت ثالثنا؟ ثم ماذا؟ فقال: فتمنيت وقلبي للهوى في زفرتين أنني كنت عليه ساعة أو ساعتين. فضحك المهدي وأمر له بجائزة، فقال: يا أمير المؤمنين، أقنعت من هذه الصفة بساعة أو ساعتين؟ فقال: اخرج عني قبحك الله. فخرج بالجائزة. أنشد شعرا على لسان حمار له مات. أخبرني الحسن ابن علي بسنده عن محمد بن حجاج قال: جاءنا بشار يوما فقلنا له: ما لك مهتما؟ فقال: مات حماري، فرأيته في النوم، فقلت له: لم مت؟ ألم أكن أحسن إليك؟ فقال، طبعا الذي هنا قال هو حمار: سيدي خذ بي أثانا عند باب الأصبهاني، سيمتني ببنان وبدل قد شداني، سيمتني يوم رحنا بثناياها الحساني، وبغنج ودلال سل جسمي وبراني، ولها خد أسيل مثل خد الشيطراني، فلذا مت ولو عشت إذا قال هواني. فقلت له: ما الشيطران؟ قال: وما يدريني، هذا من غريب الحمار، فإذا لقيته فاسأله. رأيه فيما يكون عليه المجلس. شهد بشار مجلسا فقال: لا تصيروا مجلسنا هذا شعرا كله ولا حديثا كله ولا غناء كله، فإن العيش كرم، ولكن غنوا وتحدثوا وتناشدوا وتعالوا نتناهب العيش تناهبا. وصفه غلام ببرد وصفه غلام ببرد اللسان وسعة الصدق. أخبرني عمي قال: حدثني الكراني عن ابن عائشة قال: جاء بشار يوما إلى أبي وأنا على الباب، فقال لي: من أنت يا غلام؟ فقلت: من ساكني الدار. قال: فكلمني والله بلسان ضرب وصدق هريت. الضرب الضرب وصدق هريت يعني واسع، صدق هريت واسع، أما الضرب فإنه لم يذكر لها معنى. أبطأ سهيل القرشي فيما كان يهديه له من تمر، فكتب إليه يتنجزه. أخبرني عمي قال: حدثني القراني عن أبي حاتم قال: كان سهيل بن عمر القرشي يبعث إلى بشار في كل سنة بقواصر تمر. القواصر جمع قوصرة أو قوصرة بالتخفيف والتجديد، هي وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري. ثم أبطأ عليه سنة فكتب إليه بشار: تمركم يا سهيل در، وهل يطمع في الدر من يدي متعتي؟ تمركم يا سهيل در، وهل يطمع في الدر من يدي متعتي؟ متعتي، نعم، المتعتي هو المستكبر المتجاوز الحد. فاحبني يا سهيل من ذلك التمر نواه تكون قرطا لبنتي. فبعث إليه بالتمر وأبعثه له، وكتب إليه يستعفيه من الزيادة في هذا الشعر. ساله بعض أهل الكوفة ممن كانوا على مذهبه أن ينشدهم شعرا ثم عادتوه. ذكر الحسن بن صفوان قال: جلس إلى بشار أصدقاء من أهل الكوفة كانوا على مثل مذهبه، فسألوه أن ينشدهم شيئا مما أحدثه، فأنشدهم قوله: أنا دعاه الشوق فارتاح من بعد ما أصبح جحداحا. الجحداح هو السيد المسارئ في المكارم، حتى أتى على قوله: في حلتي جسم فتى ناحل لو هبت الريح به طاحا. فقالوا: يا ابن الزانية، أتقول هذا وأنت كأنك فيل عرضك أكثر من طولك؟ فقال: قوموا عني يا بني الزناء، فإني مشغول القلب، لست أنشق اليوم لمشاتمتكم. عشق امرأة وألح عليه فشكته إلى زوجها، وألح عليها فشكته إلى زوجها. كان لبشار مجلس يجلس فيه بالعشي يقال له البردان، فدخل إليه نسبة في مجلسه هذا، فسمعنا شعره، فعشق امرأة منهن، وقال لغلامه: عرفها محبتي لها، واتبعها إذا انصرفت إلى منزلها، ففعل الغلام واخبرها بما امره فلم تجبه الى ما احب، فتبعها الى منزلها حتى عرفه، فكان يتردد اليها حتى برمت به، يعني سئمت منه وضاقت به، فشكته الى زوجها فقال لها اجيبيه وعديه الى ان يجيء الى هاهنا، ففعلت. وجاء بشار مع امرأة وجهت بها اليه، فدخل وزوجها جالس وهو لا يعلم، فجعل يحدثها ساعة، وقال لها ما اسمك بأبي أنت؟ فقالت أمامة، فقال أمامة قد وصفت لنا بحسن وإنا لا نراك فألمسينا، قالت فأخذت يده فوضعتها على عير زوجها وقد أمعض، ففزع ووسد قائما وقال علي ألية ما دمت حيا، علي ألية، ألية يعني قسم، ما دمت حيا أمسك طائعا إلا بعودي، ولا أهدي لقوم أنت فيهم سلام الله إلا من بعيدي، طلبت غنيمة فوضعت كفي على أير أشد من الحديد، فخير منك من لا خير فيه وخير من زيارتكم قعودي. وقبض زوجها عليه وقال هممت بأن أفضحك، فقال له كفاني فديتك ما فعلت بي، ولست والله عائدا إليها أبدا، فحسبك ما مضى، وتركه وانصرف. وقد روي مثل هذه الحكاية عن الأطمعي في قصة بشار هذه، وهذا الخبر بعينه يحكى بإسناد أقوى من هذا الإسناد، وأوضح عن أبي العباس الأعمى السائب بن فروخ، وقد ذكرته في أخبار أبي العباس بإسناده. كتابه أصدقائه، كان لبشار 5 ندماء، فمات منهم 4 وبقي واحد يقال له البراء، فركب في زورق يريد عبور دجلة العوراء فغرق، وكان المهدي قد نهى بشارا عن ذكر النساء والعشق، فكان بشار يقول ما خير في الدنيا بعد الأصدقاء، ثم رفع أصدقائه بقوله يا ابن موسى ماذا يقول الإمام، في فتاة بالقلب منها أوام، بت من حبها وقر بالكأس ويهفو على فؤاد الهيام، ويحها كاعبا تدل بجهم كعتبي كأنه حمام، لم يكن بينها وبيني إلا كتب العاشقين والأحلام، يا ابن موسى اسكني ودع عنك سلمى، إن سلمى حما وفي احتشام، رب كأس كالسلسبيل تعللت بها والعيون عني نيام، حبست للشراك في بيت رأس عتقت عانسا عليها الختام، نفحت نفحة فهزت نديني بنسيم وانشق عنها الزكام، وكأن المعلول منها إذا راح شجن في لسانه برسام، صدمته الشمول حتى بعينيه انكسار وفي المفاصل خام، وهو باقي الأطراف حيت به الكأس وماتت أوصاله والكلام، وفتن يشرب المدامة بالمال ويمشي ويمشي يروم ما لا يرام، أنفدت كأسه الدنانير حتى ذهب العين واستمر السوام، تركته الصهباء يرنو بعين نام إنسانها وليست تنام، جن من شربة تعل بأخرى وبكى حين صار فيه المدام، كان لي صاحبا فأودى به الدهر وفارقته عليه السلام، بقي الناس بعد هلك الندامايا وقوعا لم يشعروا ما الكلام، فجذور الايثار لا تبد فيها لباب ولا عليها سلام، يا ابن موسى فقد الحبيب العين كذات وفي الفؤاد سقام، كيف يكفو لي النعيم وحيدا والاخلاء في المقابر هام، نفثتهم علي ام المنايا فانامتهم بعنف فناموا، لا يغيب انسجام عيني عنهم انما غاية الحزين السجام. قوله دجلة العوراء يعني دجلة البصرة، والهيام الجنون من العشق، والكعسب الركب يعني الفرد الضخم النافئ، والجهم الغليظ. بيت رأس هذا اسم لقريتين في كل واحدة منهما كروم كثيرة تنسب إليهما الخمر، إحداهما ببيت المقدس والأخرى من نواحي حلب، والبرسان علة يهدى بشيئا، وهو ورم حاد بعرض يعرض للحجاب الحاد ثم يتصل بالدماغ، الكلمة فارسية معربة من بر وهو القبر والثان وهو الموت، ويقال لهذه العلة المومة، ولعله يريد بالبرسان هنا أثره وهو الهذيان. وبالنسبة لكلمة خام حتى بعينيه انكسار في المفاصل الخامة، يقول المحقق هكذا وردت هذه الكلمة في جميع الأصول، ولها معان في كتب اللغة لا تتفق والسياق، إلا أن يكون قد أراد الكناية عن ارتخاء المفاصل، فجعل ما بها من العظام لتسميها وتكسرها كأنها خام، أي طاقات زرع غضة الرقبة. وأما قوله وهو ذاك الأطراف حيت به الفاس، حيت بالإدغام لغة في حي كربى كربى، والعين الذهب من قوله ذهب ذهب العين، أنفدت كأسه الدنانير حتى ذهب العين واستمر الصوام، فالعين يعني الذهب واستمر ذهب، والصوام الإبل الراعية، والمراد بها هنا المال الراعي كالسائمة. وجذور الأيسار الناقة التي تنحر للمقاماة عليها، وهان هان يعني أموات، هان أموات من قوله والأخلاء في المقابر هانا يعني أموات، يقال أصبح فلان هانة أي ناقة، وهذا هانة اليوم أو غد أي أنه مشكل على الموت. نفستهم أي حسدتهم علي، أو نفستهم بكسر الفاء، والسجام اللي هو سيلان الدمع، والفعال الجود والكرم. وفد على عمر بن هبيرة فمدح، قال الأسمعي وفد بشار إلى عمر بن هبيرة وقد مدحه بقوله يخاف المنايا أن ترحلت صاحبي، كأن المنايا في المقام تناسبه، فقلت له إن العراق مقامه وخيم إذا هبت عليك جنائبه، وخيم وخيما إذا هبت عليك جنائبه، لألقى بني عيلان إن فعالهم تريد على كل الفعال مراتبه. أظن أنها تزيد وليست تريد، تريد على كل الفعال، لا أظن أنها تزيد، يعني فيه نقطة على الرأس. هناك الأولى شق العمى بسيوفهم عن العين حتى أبصر الحق طالبه، فجيش كجنح الليل يزحق بالحصى، وبالشمس والخطي حمرا تعالبه، فبونا له والشمس في حبر أمها تطالعنا، والطل لم يجر ذائبه، بضرب يذوق الموت من ذاك طعمه، وتدرك من نج الفرار مثالبه، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، وأشياخنا ليل تهايا كواكبه، بعثنا لهم موت الفجاءة إننا، بنو الموت خفاق علينا سبائبه، فراحوا فريق في الإثار ومثله، قتيل ومثل لاد بالبحر هاربه، إذا الملك الجبار سعر خده، فسينا إليه بالسيوف نعاتبه، فوصله بعشرة آلاف درهم، فكانت أول عطية سنية أعطيها بشار، ورفعت من ذكره، وهذه القصيدة هي التي يقول فيها: صوت إذا كنت في كل الأمور معاتبا، صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مكارث ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت وأي الناس تكفو مشاربه. السبائب جمع سبيبة، وهي شقة رقيقة من الكتان، والمراد بها هنا الرايات. وتهاوى أصله تتهاوى، أي يتساقط بعضها في إثر بعض، وقوله سعر خده يعني أماله عن النظر إلى الناس تهاونا بهم وكبرا. وثعالبه، الثعالب جمع ثعلب، وهو طرف الريح الداخل في السنان، طرف الريح طرف الرمح وليس الريح، طرف الرمح الداخل في السنان. شعره في العشق، كان لبشار مجلس يجلس فيه يقال له البردان، وكان النساء يحضرنه فيه، فبينما هو ذات يوم في مجلسه إذ سمع كلام امرأة في المجلس فعشقها، فدعا غلامه فقال: إذا تكلمت المرأة عرفتك فاعرفها، فإذا انصرفت من المجلس فاتبعها وكلمها وأعلمها أني محب. وقال فيها: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا: بمن لا ترى تهدي، فقلت لهم: الاذن كالعين توصي القلب ما كان، هل من دواء لمشغوف بجارية يلقى بلقيانها روحا وريحانا. وقال في مثل ذلك: قالت عقيل بن سعد اذ تعلقها قلبي فاضحى به من حبها اثر، اما ولم ترها تهدي فقلت لهم ان الفؤاد يرى ما لا يرى البصر. اصبحت كالحائم الحيران مجتنبا لم يقض وردا ولا يربى اصبحت كالحائم الحيران مجتنبا لم يقض وردا ولا يرجى له قدر. قال يحيى بن علي: وانشدني اصحاب احمد بن ابراهيم عنه لبشاء في هذا المعنى، وكان يستحسنه يزهدني في حب عبدة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي، فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضى، فبالقلب لا بالعين يبصر بالحب، فما تبصر العينان في موضع الهوى، فلا تسمع الاذنان الا من القلب، فما الحسن الا كل حسن دعا الصدى، والف بين العشق والعاشق السد. قال ابو احمد: وقال في مثل ذلك: يا قلب مالي اراك لا تقر، اياك اعني وعندك الخبر، يا قلب مالي اراك لا تقر، اياك اعني وعندك الخبر، اذعت بعد الاولى مضوا حرق حرقا، ام ضاع مستودعوك اذ بتروا. قوله لا تقر يعني لا ترزن ولا تستقر من الوقار اي الرزانه. قال ابو احمد: وقال في مثل ذلك: ان سليمى والله يكلأها كالسكر تزداده على السكر، بلغت عنها شكلا فاعجبني والسمع يكفيك غيبة البصر. انشد المهدي شعرا فلم يعطه شيئا، فقال شعرا مداره الحكمة: زعم ابو العالية ان بشارا قدم على المهدي، فلما استأذن عليه قال له الربيع: قد اذن لك وامرك الا تنشد شيئا من الغزل والتشديد فادخل على ذلك، فانشده قولا: يا منظرا حسنا رأيته من وجه جارية فديته، بعثت إلي تسومني برد الشباب وقد طويته، برد الشباب وقد طويته، والله رب محمد ما إن غدرت ولا نويته، أمسكت عنك وربما عرض البلاء وما ابتغيته، إن الخليفة قد أبى فإذا أبى شيئا أبيته، فمخضب رقص البنان بكى علي وما بكيته، فيشوقني بيت الحبيب اذا ادكرت، واين بيته؟ قام الخليفه دونه فصبرت عنه وما قليته، ونهاني الملك الهمام عن النسيج وما عفيته، لا بل وفيت فلم ادع عهدا ولا رايا رايته، وانا المثل على العداء واذا غلا علق شريته، اسقي الخليل اذا دنا واذا ناى عني نأيته. أما في قوله السفي بلغت عنها شكلا فأعجبني، يعني الشكل هو غرض المرأة ودلالها، والعلق النفيس من كل شيء، وأصفى الخليل يعني أصفيه الود، أصف الخليل بمعنى أصفيه الود، يقال أصفيت فلانا الود أي أخلصته له، ثم أنشده ما مدحه به بلا تشديد فحرمه ولم يعطه شيئا. فقيل له انه لم يستحسن شعرك، فقال: والله لقد مدحته بشعر لو مدح به الدهر لم يخشى تركه على احد، ولكنه كذب انا لي لاني كذبت في قولي. ثم قال في ذلك: خليلي ان العمر سوف يفيق، وان يسارا في غد لخليق، وما كنت الا كالزمان اذا صحى صحوت، وان مات الزمان اموق، يعني اذا حمق الزمان فأدماء لا أستطيع في قلة الثرى خزوزا ووشيا والقليل محيق، خذوا من يدي ما قل إن زماننا شموس شموس ومعروف الرجال رقيق، لقد كنت لا أرضى بأدنى معيشة فلا يستفي بخلا علي رفيق، خليلي إن المال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق، وكنت إذا ضاقت علي محلة تيممت أخرى ما علي تضيق، وما خاب بين الله والناس عامل له في التقى أو في المحامد سوق، ولا ذاك فضل الله عن متعفف ولكن اخلاق الرجال تضيق. انشد المهدي شعرا في النسيب فتهدده ان عاد الى مثله. بلغ المهدي قول بشار: قاس الهموم تنل بها نجحا، والليل ان وراءه صبحا، لا يؤيسنك من مخبات قول تغلظه وان جرحا، عسر النساء الى مياسره والصعب يمكن بعدما جنحا. فلما قدم عليه استنشده هذا الشعر فانشده اياه، وكان المهدي غيورا فغضب وقال: تلك امك يا عاد كذا من امه، اتحض الناس على الفجور وتكذف المحصنات المخبئات؟ والله لئن كنت بعد هذا بيتا واحدا في نسيب لآتين على روحك. فقال بشار في ذلك: والله لولا رضا الخليفه ما اعطيت ديما علي في سجني، وربما خير لابن ادم في الكره وشق الهوى على البدن. فاشرب على ابنه الزمان فما تلقى زمانا صفى من الابن، الله ياتيك من فواضله. والمرء يغذي عينا على الكمن، قد عشت بين الريحان والراح والمنهر في ظل مجلس حسن، وقد ملأت البلاد ما بين صغفور صغفور الى القيروان فاليمن. قال عمر بن شده: صغفور ملك الصين، شعرا تصلي له العواتق والثيب العواتق والشيب ثلاث الغواة للوثن. ثم نهاني المهدي فانصرفت نفسي سميع الموفق اللقن، فالحمد لله لا شريك له ليس بذات شيء على الزمن. ثم انشد قصيدته التي اولها: تزاللت عن سهر وعن دار كي سهري، فوصف بها تركه التشديد ومدحه قائلا: اولا الادماء لغه، لغه الظبي التي اشبه لونها بياضا، فمن معانيها ايضا مؤنث ادم وهي هنا علم كلم ياء وعقراء. الخذوذ من قوله: خذوذا ووشيا والقليل محيق. الخذوذ جمع خز وهو نوعان، احدهما ثياب تنتج من صوف وحرير، وثانيهما ثياب تنتج من الحرير وحده. والوشي نوع من الثياب الموشيه اي المنكوشه التي خلط فيها لون بلون. ومحيق بمعنى لا خير فيه، فهو من صيغه من وزن فعيل من محقه الله اي اذهب خيره وبركته. والشموس بمعنى المتنكر، ومنه المحيق الذي لا خير فيه وهو على وزن فعيل من محقه الله اي اذهب خيره وبركته. والشموس بمعنى المتنكر، ومنه فرس شموس وهو الذي لا يمكن احدا من ظهره، ورجل شموس عسر في عداوته شديد الخلاف على من عانده. فقوله يا عاض كذا من امه يعني يا عاض بدر امه، والبدر هنا تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان. وفي حديث الحديبية: امسك ببدر الله. الابن جمع ابنة وهي العداوة والحقد، والمراد هنا الكدر. والكمن جمع كمنة وهي ضرب وحمرة تبقى في العين من رمد يساوي علاجه يعثر علاجه. وقيل ورم في الاجفان، وقيل قرح في المآقي. والمزمر يقول المحقق: لم نجد في كتب اللغة التي بين ايدينا مزمر، والوارد مزمار، وفي باقي الاصول والراح والزهر وهو غير مستقيم الوزن. والظاهر ان كلتا الكلمتين المزمر والزهر محرفة عن المزهر وهو العود يضرب به او الدف الكبير ينقر عليه. الصغفور بوزن عصفور لقب كل من ملك الصين، كالنجاشي للحبشة وقيصر للروم وخاقان للترك وكسرى للفرس. وجاء في اقرب الموارد: والصغفوري الخزف الجيد، يؤتى به من الصين نسبة الى صغفور وهي بلاد الصين، ولعلها المرادة في هذا الشعر. والعواتق جمع عاتقة وجمع عاتق، وهي الجارية اول ما ادركت. اما السيد فالسيدات جمع سيد وهي نقيض البكر، وهذا الجمع غير موجود في كتب اللغة، ولا يكون كذلك الا على توهم ان مفرده سيباء. ولعل مما يقع في الشعر ضرورة قال ابن الرومي: الان حين طلعت كل ثنية ووطئت ابكار الكلام وسيبه. اللقن السريع الفهم، وقوله شرعت مع التقى فأظهرت الحق وقمعت الباطل باستحادي للتقي. إذا قال هنا الآن يمدح المهدي: تسلى عن الأحباب صرام خلة، توسال أخرى ما يقيم على أمري، وركاد أفراس السبابة والهوى جرت حججا ثم استقرت فما تجري، فأصبحن ما يركبن إلا إلى الوضع، وأصبحت لا يزرى علي ولا أجري، فهذا وإني قد شرعت مع التقى فماتت هموم الطارقات فما تسري. ذكرنا كنا أن شرعت مع التقى يعني أظهرت الحق وقمعت الباطل باصطحابي للتقي. ثم قال: يقف السفينة وعذراء لا تجري بلحم ولا دم، قليلة شكوى الأين ملزمة الدبر، إذا ظعنت فيها الحلول تشخصت بفرسانها لا في وعوث ولا وعر. قوله الأين الإعياء، الإعياء والحلول الجماعات، والوعوث جمع وعث وهو المكان السهل اللين. وإن قصدت ذلت على متنصب ذليل القوى لا شيء يفري كما تفري، تلاعب تيار البحور وربما رأيت نفوس القوم من ذريها تدري. قال: وكان قال مينان البحور تعابه بذلك في بويه فجعله تيار البحور. ثم قال: إلى ملك من هاشم في نبوة، ومن حمير في الملك في العدد الذكري، من المشترين الحمد تندى من الندى، يداه ويندى عارضاه من العقر، فألزمت حبلي حبل من لا تغبه، عفاة الندى من حيث يدري ولا يدري، بنى لك عبد الله بيت خلافة، نزلت بها بين الفراقد والنكر، وعندك عهد من وفاة محمد، فرعت به الأملاك من ولد النضر. النينان جمع نون، أثبته صاحب القاموس وصاحب اللسان، واستشهد له بحديث علي رضي الله عنه: يعلم اختلاف النينان في البحار الغامرات. ثم حكى السيد المرتضي في شرح القاموس تخطئة سيبويه لبشار، ثم قال: واستعمله المتنبي وغلطوه أيضا، والدفر يعني الكثير من كل شيء، والوفاة يعني الوصية. قوله فرعت أي علوت بالشرف، يقال فرع فلان القوم أي علاهم بالشرف أو الجمال. هذا المهدي بعد أن مدحه فلما بلغه ذلك أمر بقتله، فلم يحظ منه أيضا بشيء، فهداه فقال في قصيدته: خليفة يزني بعماته، يلعب بالدبوك والصولجان، أبدلنا الله به غيره، ودس موسى في حر الخيزران. وأنشدها في حلقة يونس النحوي فسعي به إلى يعقوب بن داود، وكان بشار قد هداه فقال: بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود، ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. فدخل يعقوب على المهدي فقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأعمى الملحد الزنديق قد هداك. فقال: بأي شيء؟ فقال: بما لا ينطق به لساني ولا يتوهمه فكري. فقال له: بحياتي إلا أنشدتني. فقال: والله لو خيرتني بين إنشادي إياه وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي. فحلف عليه المهدي بالأيمان التي لا فتحة فيها أن يخبره، فقال: أما لقبا فلا، ولكني أخت بذلك. فكتبه ودفعه إليه فكاد ينشق غيظا، وعمد إلى الانحدار إلى البصرة للنظر في أمرها، وما وقده غير بشار. فانحدر فلما بلغ إلى البطيحة سمع أذانا في وقت ضحى النهار، فقال: انظروا ما هذا الأذان، فإذا بشار يؤذن سكران. فقال له: يا زنديق، يا عاض بدر أمه، عجبت أن يكون هذا غيره، أتله بالأذان في غير وقت صلاة فأنت سكران؟ ثم دعا بابن نهيك فأمره بضربه بالصوت، فضربه بين يديه على صدر الحراقة 70 صوتا أتلفه فيها، فكان إذا أودعه الصوت يقول: حسي، وهي كلمة تقول العرب للشيء إذا أودع. فقال له بعضهم: انظر إلى زندقته يا أمير المؤمنين، يقول حسي ولا يقول بسم الله. فقال: ويلك، أطعام هو فأثني الله عليه؟ فقال له الآخر: أفلا قلت الحمد لله؟ قال أو نعمة حي حتى أحمد الله عليها. فلما ضربه 70 صوتا بان الموت فيه فألقي في سفينة حتى مات، ثم رمي به في البطيحة، فجاء بعض أهله فحملوه إلى البصرة فدفن بها. الدبوق يلعب بالدبوق والصولجان، اللعبة يلعب بها الصبيان، ذكرها صاحب القاموس وصاحب اللسان في مادة الدبقة وقالا هي لعبة معروفة ولم يبيناها. قال أما الصولجان ذكر أحمد تيمور باشا عن لعب العرب في الكلام على هذه اللعبة بعد أن استشهد بهذا الشعر، قال ولا ندري هل الصولجان من لوازمه ليكون شيئا كالكرة ونحوها، أم هما لعبتان قرن بينهما في شعره. والخيزران جارية من جوار المهدي وهي أم ولديه موسى وهارون، والبطيحة أرض واسعة بين واسط والبصرة، والحراقة واحدة الحراقات وهي سفن بالبصرة فيها مرامي نيران يرمى بها العدو، والخرار موضع بالبطيحة أيضا. أخبرني عمي قال حدثني أحمد بن أبي طاهر بسنده عن وهب بن جرير عن قال لما ولي صالح ابن داود أخو يعقوب ابن داود وزير المهد البصرة، قال بشار يهجوه هم حملوا فوق المنابر صالحا أخاك فضجت من أخيك المنابر. فبلغ ذلك يعقوب فدخل على المهدي فقال يا أمير المؤمنين، بل أبلغ من قدر هذا الأعمى المشرك أن يهجو أمير المؤمنين؟ قال ويحك. فما قال؟ قال يعطيني أمير المؤمنين من إنشاده. ثم ذكر باقي الخبر مثل الذي تقدمه، فقال خالد بن يزيد بن وهب في خبره وخاف يعقوب بن داود أن يقدم على المهدي فيندحه ويعفو عنه، فوجه إليه من استقبله فضربه بالسياط حتى قتله، ثم ألقاه في البطيحة في الخرارة. هذا يعقوب بن داود حين لم يحصل به. خرج بشار إلى المهدي ويعقوب بن داود وزيره فمدحه ومدح يعقوب، فلم يحصل به يعقوب ولم يعطه شيئا. ومر يعقوب بشار يريد منزله فصاح به بشار قال السباء على رسوم المنزل. فقال يعقوب فإذا تشاء أبا معاذ فارحلي. فغضب بشار وقال يهجوه بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزفت والعود. قال النوفلي فلما طالت أيام بشار على باب يعقوب دخل عليه، وكان من عادة بشار إذا أراد أن ينشد أو يتكلم أن يكفل عن يمينه وشماله ويصفق بإحدى يديه على الأخرى، ففعل ذلك وأنشد يعقوب قد ورد العفاة عشية متعرضين لصيدك المنتاب، فسقيتهم وحسبتني كمونة نبتت لزارعها بغير شراب، مهلا لبيت فإنني ريحانة فاسم بأنفك واكتها بذنابي. قال السواء على تنظر حاجة سمطت لديك فمن لها بخضابي، تعطي الغزيرة درها فإذا أبت كانت ملامتها على الحلاب. وفاة بشار يقول ليعقوب أنت من المهدي بمنزلة الحالب من الناقة الغزيرة التي إذا لم يوصل إلى درها فليس ذلك من قبلها، إنما هو من منع الحالب منها، وكذلك الخليفة ليس من قبله لسعة معروفه، إنما هو من قبل السبب إليه. قال فلم يعقب ذلك يعقوب عليه وحرمه، فانصرف إلى البصرة مغضبا. فلما قدم المهدي البصرة أعطى عطايا كثيرة ووصل الشعراء، وذلك كله على يدي يعقوب، فلم يعط بشارا شيئا من ذلك. فجاء بشار إلى حلقة يونس النحوي فقال هل ها هنا أحد يحتشم، يعني يحذر ويهاب محضره؟ قالوا لا. فأنشأ بيتا يهدو فيه المهدي، فسعى به أهل الحلقة إلى يعقوب، فقال يونس للمهدي إن بشارا زنديق وقامت عليه البينة عندي بذلك، وقد هدى أمير المؤمنين، فأمر ابن نهيك بأخذه وأزف خروجهم فخرجوا واخرجه ابن نهيك معه في زورق، فلما كانوا بالبطيحة ذكره المهدي فارسل الى ابن نهيك يأمره ان يضرب بشارا ضرب التلف ويلقيه بالبطيحة، فامر به فاقيم على صدر السفينة، وامر الجلادين ان يضربوه ضربا يتلفون فيه نفسه، ففعلوا ذلك، فجعل يسترجع، فقال بعض من حضر: اما تراه لا يحمد الله؟ فقال بشار: أنعمة هي فأحمد الله عليها؟ إنما هي بلية أسترجع عليها. فضرب 70 صوتا منها حتى مات، فألقي في البطيحة. قال يحيى بن علي: فحكى قعنب بن محرج الباهلي قال: حدثني محمد بن الحجاج قال: لما ضرب بشار بالسياط وطرحت السفينة قال: ليت عين أبي الشمقمق رأتني حين يقول: إن بشار بن برد قيس نعمى في سفينة. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار وحبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شدة قال: أمر المهدي عبد الجبار صاحب الزنادقة فضرب بشارا، فما بقي بالبصرة شريفا إلا بعث إليه بالفرش والكسوة والهدايا، ومات بالبطيحة. قال: وكانت وفاته وقد ناهز 60 سنة. قال عمر بن شدة: حدثني سالم بن علي قال: كنا عند يونس فنعى بشارا الينا نائم، فانكر يونس ذلك وقال: لم يمت. فقال الرجل: انا رايت قبره. فقال: انت رايته؟ قال: نعم، والا فعلي وعلي. وحلف له حتى رضي. فقال يونس: لليدين وللفم. استعمل يونس هاتين الكلمتين في الشماتة بهلاك بشار، وهما في الاصل مثل يقال عند الشماتة بسقوط الانسان، والمراد اسقطه الله على يديه ورجليه. ففي الحديث ان عمر رضي الله عنه اتي بسكران في رمضان فتعثر بذيله، فقال عمر: لليدين وللفم، او اولادنا صيام وانت مفطر، ثم امر به فحد. انتهى. قال ابو زيد: وحدثني جماعة من اهل البصرة منهم محمد بن عون بن بشير، وكان يتهم بمذهب بشار، فقال: لما مات بشار القيت جثته بالبطيحة في موضع يعرف بالحرارة، فحمله الماء فاخرجه الى دجلة البصرة، فاخذ فاتي به اهله فدفنوه. قال: وكان كثيرا ما ينشدني فترى حول سريري حصرا يلطن لطما، يا قتيلا قتلته عبدة الحوراء ظلما. قال: وأخرجت جنازته فما تبعها أحد إلا أمة له سوداء سندية عجماء ما تصبح، رأيتها خلف جنازته تصيح: وسيداه وسيداه. شماتة الناس لموته وما قيل في ذلك من الشعر. لما مات بشار ونعي إلى أهل البصرة تباشر عامتهم فهنأ بعضهم بعضا وحمدوا الله وتصدقوا لما كانوا منوا به من لسانه. وقال ابو هشام الباهلي فيما اخبرنا به يحيى بن علي في قتل بشار: يا بؤس ميت لم يبكه احد، اجل ولم يفتقده مفتقد، لا ام اولاده بكته ولم يبكي عليه لفرقة ولد، ولا ابن اخت بكى ولا ابن اخ، ولا حميم رقت له كبد، بل زعموا ان اهله فرحا لما اتاهم نعيه سجدوا. قال: وقال ايضا في ذلك: قد تبع الاعمى قفا عجرد فاصبحا جارين في داري، قالت بقاع الارض لا مرحبا بروح حماد وبشار، تجاورا بعد ثنائيهما ما ابغض الجار الى الجار، صارا جميعا في يدي مالك في النار والكافر في النار. قال ابو احمد بسنده عن احمد بن خلاد عن ابيه قال: مات بشار سنة 68 و100 وقد بلغ نيفا 70 سنة. ندم المهدي على قتله. اخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروية قال: لما ضرب المهدي بشارا بعث الى منزله من يفتشه، وكان يتهم بالزندقة، فوجد في منزله طومار فيه بسم الله الرحمن الرحيم: إني أردت هجاء آل سليمان بن علي لبخلهم، فذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكت عنهم إجلالا له صلى الله عليه وسلم على أني قلت فيهم دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين حفا بالعفاريت لا يبصران ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت. طبعا هنا الثمار اللي هو الصحيفة ويقول ابن سيبا هو دخيل يعني كلمة دخيلة وأراه عربيا محضا لأن سيبويه قد اعتد به في الأبنية فقال هو ملحق بفسطاط. والبابليين نسبة إلى بابل وهي ناحية منها الكوفة والحلة ينسب إليها السحر والخمر. وهاروت وماروت ملكان ورد ذكرهما في القرآن الكريم في قوله تعالى فما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فلما قرأه المهدي بكى وندم على قتله وقال لا جزى الله يعقوب ابن داود خيرا فإنه لما هداه لفق عندي شهودا على أنه زنديق فقتلته ثم ندمت حين لا يغني الندم. حدث محمد بن هارون قال لما نزل المهدي البصرة كان معه حمدوية صاحب الزنادقة فدفع إليه بشارا وقال اضربه ضرب التلف فضربه 13 صوتا فكان كلما ضربه صوتا قال له أوزعتني ويلك فقال يا زنديق أتضرب ولا تقول بسم الله قال ويلك أتريد هو فأسمي الله عليه قال ومات من ذلك الضرب. ولبشار أخبار كثيرة قد ذكرت في عدة مواضع منها أخباره مع عبده فإنها أفردت في بعض شعره فيها الذي غنى فيه المغنون وأخباره مع حماد عجرب في تهازيهما فإنها أيضا أفردت وكذلك أخباره مع أبي هاشم الباهلي فإنا لم نجمع جميعها في هذا الموضع إذ كان كل صنف منها مستغنيا بنفسه حسب ما شرط في تصدير الكتاب. أخبار يزيد حوراء ولاؤه وهو مغن من طبقة ابن جامع والموصلي. يزيد حوراء رجل من أهل المدينة ثم من موالي بني ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة ويكنى أبا خالد مغن محسن كثير الصناعة من طبقة ابن جامع وإبراهيم الموصلي وكان ممن قدم على المهدي في خلافته فغناه وكان حسن الصوت حلو الشمائل. كان إبراهيم الموصلي يعتده فشاركه في جوار وتعلم إشارته منهن وأبطل عليه من فرد به. ذكر ابن خربازبة أنه بلغه أن إبراهيم الموصلي حسده على شمائله وإشارته في الغناء فاشترى عدة جوار وشاركه فيهن وقال له علمهن فما رزق الله فيهن من ربح فهو بيننا وأمرهن أن يجعلن وفدهن أخذ إشارته الوفد يعني القصد. ففعلن ذلك وكان إبراهيم يأخذها عنهن هو وابنه ويأمرهن بتعليم كل من يعرفنه ذلك حتى سهرها في الناس فأبطل عليه ما كان منفردا به من ذلك. كان صديقا لأبي العتاهية وغنى للمهدي من شعره في عتبة فأكرمه. حدث جماعة من موالي الرشيد أن يزيد حوراء كان صديقا لأبي العتاهية فقال أبو العتاهية أبياتا في أمر عتبة يتنجز فيها المهدي ما وعد إياه من تزويجها فإذا وجد المهدي طيب النفس غناه بها وهي ولقد تنسمت الرياح حاجتي ولقد تنسمت الرياح حاجتي فإذا لها من راحتيك نسيم أشربت نفسي من رجائك ما له عنق يخب إليك بي ويسيم ورميت نحو سماء زوجك ناظري أرعى مخايل برقه وأشيم بل ربما استيأست ثم أقول لا إن الذي ضمن النجاح كريم. فصنع فيها لحنا وتوخى لها وقتا وجد المهدي فيه طيبا له فغناه بها فدعا بأبي العتاهية وقال له أما عتبة فلا سبيل إليها لأن مولاتها منعت من ذلك ولكن هذه 50,000 درهم فاشتري ببعضها خيرا من عتبة. فحملت إليه وانصرف. والعنق والرسيم ضربان من ضروب السير والجود بفتح الجيم هو المطر الغزير ومن الجائز أن تكون بضم الجيم بمعنى الكرم يعني الجود. كان نظيفا ظريفا حسن الوجه جميل الخصال. أخبرني عمي قال حدثني احمد بن المرزبان قال حدثنا شيب بن هشام عن عبد الله بن عباس الربيعي قال كان يزيد حوراء نظيفا بريثا حسن الوجه شكلا شكلا يعني ذا ذل وغزل لم يقدم علينا من الحجاز انظف ولا اشكل منه وما كنت تشاء ان ترى خصلة جميلة فيه لا تراها في احد منهم الا رأيتها فيه وكان يتعصب لابراهيم الموصلي على ابن جامع فكان ابراهيم يرفع منه ويشيع ذكره بالجميل وينبه على مواضع تقدمه واحسانه ويبعث بابنه اسحاق اليه ياخذ عنه رفاه صديقه ابو مالك حين مات وكان صديقا لابي مالك الاعرج التميمي لا يكاد ان يفارقه فمرض مرضا شديدا واحتضر فاغتم عليه الرشيد وبعث بمسرور الخادم يسال عنه ثم مات فقال ابو مالك يرثيه صوت لم يمتع من الشباب بيزيد صار في الطرب وهو غض جديد خانه دهره وقابله منه بنحس ودابرته الصعود حين زفت دنياه من كل وجه وتدانى اليه منه البعيد فكأن لم يكن يزيد ولم يسج نديما يهزه التغريد وفي هذه الابيات لحسين بن محرز لحن من الثقيل الثاني للبنصر توسط لابي العتاهية حتى ذكره للمهدي فكلم فيه عتبة اخبرني الحسن بن علي بسنده ان يزيد الحوراء يزيد حوراء المغني قال كلمني ابو العتاهية في ان اكلم له المهدي في عتبة فقلت له ان الكلام لا يمكنني ولكن كل شعرا اغنيه به فقال صوت نفسي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها اني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها قال فعملت فيه لحنا وغنيته به فقال ما هذا فأخبرته خبر أبي العتاهية فقال ننظر فيما سأل فأخبرت أبي العتاهية ثم مضى شهر فجاءني وقال هل حدث خبر فقلت لا قال فاذكرني للمهدي قلت إن أحببت ذلك فقل شعرا تحركه وتذكره وتذكره وعده حتى أغنيه به فقال صوت ليت شعري ما عندكم ليت شعري فلقد أخر الجواب لأمري ما جواب أولى بكل جميل من جواب يرد من بعد شهري قال يزيد فغنيت به المهدي فقال علي بعتبة فأحضرت فقال إن أبا العتاهية كلمني فيك فما تقولين ولك وله عندي ما تحبان مما لا تبلغه أمانيكما فقالت له قد علم أمير المؤمنين ما أوجب الله علي من حق مولاتي وأريد أن أذكر لها هذا قال فافعلي قال وأعلمت أبا العتاهية ومضت أيام فسألني معاودة المهدي فقلت قد عرفت الطريقة فقل ما شئت حتى أغنيه به فقال صوت أشرفت قلبي من رجاء كماله عنق يخب إليك بي ورسيم وأملت نحو سماء جودك ناظري ترعى مخايل برتها وأشيم ولربما استيأست ثم أقول لا إن الذي وعد النجاح كريم قال يزيد فغنيته المهدي قال علي بعتبة فجاءت فقال ما صنعت فقالت ذكرت ذلك لمولاتي فكرهته وأبته فليفعل أمير المؤمنين ما يريد فقال ما كنت لأفعل شيئا تكرهه فأعلمت أبا العتاهية بذلك فقال قطعت منك حبائل الآمال وأرحت من حل ومن ترحالي ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي وبنات وعدك يعتلدن ببالي ولئن طمعت لرب برقة خلد مالت بذي طمع ولمعة آلي يعترضن أن يقعن ويخطرن على المجاز من قولهم اعترج الموج إذا التطم مغازلته لجارية أخبرني محمد بن الأزهر قال حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال قال يزيد حوراء كنت أجلس بالمدينة على أبواب قريش فكانت تمر بي جارية تختلف إلى الزرقاء تتعلم منها الغناء فقلت لها يوما افهمي قولي وردي جوابي وكوني عند ظني فقالت هات ما عندك فقلت بالله ما اسمك؟ فقالت ممنعة. فأطرقت طيرة من اسمها مع طمعي فيها فقلت بل بابلة أو مبذولة إن شاء الله. فاسمعي مني. فقالت وهي تبتسم إن كان عندك شيء فقل. فقلت ليهنك مني أنني لست مفشيا، هواك إلى غيري ولو مت من كربي، ولا مانحا خلقا سواك مودتي، ولا قائلا ما عشت من حبكم حدي. قالت نظرت إلي طويلا ثم قالت أنشدك الله، فعن شرط محبة أم احتياج ظلمة تكلمت؟ فقلت لا والله، ولكن عن شرط محبة. فقالت فوالله رب الناس لا كنتك الهوى، ولا زلت مخصوص المحبة من قلبي، فثق بي فإني قد وثقت، ولا تكن على غير ما أظهرت لي يا أخ الحب. قال فوالله لكأنما أضرمت في قلبي نارا، فكانت تلقاني في الطريق الذي كانت تسلكه فتحدثني وأتفرج بها، ثم اشتراها بعض أولاد الخلفاء، فكانت تكاتبني وتلاطفني دهرا طويلا. صوت من المئة المختارة. يا ليلة جمعت لنا الأحباب، لو شئت دام لنا النعيم وطابا، بتنا نسقاها سمولا قرقفا، تدع الصحيح بعقله مرتابا، حمراء مثل دم الغزال وطارة، عند المزاج تخالها زريابا، من كف جارية كأن بنانها من فضة قد كمعت عنابا، وكأن يمناها إذا نقرت بها تلقي على الكف الشمال حسابا. قوله السمول هذه من أسماء الخمر، سميت بذلك لأنها تشمل الناس بريحها، والقرقف أيضا من أسمائها لأنها تقرقف ساربها أي ترعبه، والزرياب الذهب وقيل ماء الذهب، وكمعت عنابا يعني جعلت له أقماع من عناب، والأقماع جمع قمع وهو الغلاف الذي يكون على رأس التمرة أو البسرة، والعناب شجر له حب كحب الزيتون وأجوده الأحمر الحلو. يقال قمعت المرأة بنانها بالحناء أي خضبت به أطرافها، فصار لها كالأقماع، وأنشد ثعلب على هذا لطمت ورد خدها ببنان من لدين قمعن بالعقيان. أخبار عكاشة العمي ونسبه أو العمي. العمي أصله أصل قومه بني العم مدفوع في العرب، هو عكاشة بن عبد الصمد العمي من أهل البصرة من بني العم، وأصل بني العم كالمدفوع، يقال إنهم نزلوا ببني تميم بالبصرة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأسلموا وغزوا مع المسلمين وحسن بلاؤهم، فقال الناس أنتم وإن لم تكونوا من العرب إخواننا وأهلنا، وأنتم الأنصار والإخوان وبنو العم، فلقبوا بذلك وصاروا في جملة العرب. هدى كعب بن معدان ابن نادية وشبههم ببني العم، قال بعض الشعراء وهو كعب بن معدان يهجو بني نادية ويشبههم ببني العم، وجدنا آل سامة في قريش كمثل العم بين بني تميم، ويروى في سلفي تميم. أعانوا الفرزدقة فهداهم جرير. أخبرني عيسى بن الحسين عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال حدثني أبو عبيدة قال لما تواقف جرير والفرزدق بالمربد في الهجاء اقتتلت بنو يربوع وبنو مجاشع، فأمدت بنو العم بني مجاشع، وجاءوهم وفي أيديهم الخشب فطردوا بني يربوع، فقال جرير من هؤلاء؟ قالوا بنو العم، فقال جرير يهجوهم ما للفرزدق من عز يلوذ به إلا بني العم في أيديهم الخشب، سيروا بني العم فالأهواز داركم ونهر تيرا ولم تعرفكم العرب. وعكاشة شاعر مقل من شعراء الدولة العباسية، ليس ممن شهر وشاع شعره في أيدي الناس، ولا ممن خدم الخلفاء ومدحهم. ذكر لصديقه حميد الكاتب حبه لنعيم أو لنعيم وشعره فيها. حدث سعيد بن حميد الكاتب البصري قال قال أبي كان عكاشة بن عبد الصمد العمي صديقا لي وإلفا، وكنا نتعاثر ولا نكاد نفترق، ولا يكتم أحدنا صاحبه شيئا، فرأيته في بعض أيامه متغير الهيئة عما عهدته، مقسم القلب والفكر، غير آخذ ما كنا فيه من الفكاهة والمزاح، فسألته عن حاله فكاتمنيها مليا، ثم أخبرني أنه يهوى جارية لبعض الهشاميين يقال لها نعيم، وأن مرامها عليه مستصب لا يراها إلا من جناح لدارهم، تشرف عليه في الفيئة بعد الفيئة فتكلمه كلاما يسيرا ثم تذهب، فعاتبته على ذلك فلم يزدجر وتمادى في أمره. ثم جاءني يوما فقال: قد وعدتني الزيارة لأن شكواي إليها طالت، فقلت لها: هل حققت لك الوعد على يوم بعينه؟ قال: لا، إنما سألتها الزيارة فقالت: نعم أفعل. فقلت له: هذا والله أعجب من سائر ما مضى، وأي شيء لك في هذا من الفائدة بلا تحصيل وعد؟ فقال لي: يا أخي، إن لي في قولها نعم فرجا كبيرا. فقلت: أنت أقنع الناس. ثم جاءني بعد يومين وهو كاشف البال مهموم، فقلت له: ما لك؟ فقال: مضيت إلى نعيم فتنجزت وعدها، فقالت لي: إن لي صاحبة أستنصحها وأعلم أنها تشفق علي شفقة الأخت على أختها والأم على ولدها، قد نهتني عن ذلك، وقالت لي: إن في الرجال غدرا ومكرا، ولا آمن أن تفتضحي ثم لا تحصلي منه على شيء، وقد انقطعت عني. ثم أنشدني لنفسه: علام حبل الصفاء منصيم، وفيما عني الصدود والصمم، يا من كنينا عن اسمه زمنا، نتبع مرضاته ويجترم، قد عيل صبري وأنت لاهية عني، وقلبي عليك يضطرم، من جذ حبل الوفاء سيدتي منك، ومن سامني له العدم، فكم أتاني واش يعيبكم، فقلت: اخطأ لأنفك الرغم، أنت الفدا والحمى لمن عبت، فارجع صاغرا راغما لك الندم. صوت: يا رب خذ لي من الوشاة إذا قاموا وقمنا إليك نختصم، دبوا إليها يوسوسون لها كي يستذلوا حبيبتي زعموا، هيهات من ذاك ضل سعيهم، هيهات من ذاك ضل سعيهم، ما قلبها المستعار يقتسم، يا حاسدينا موتوا بغيظكم، حبلي متين بقولها نعم، بالله لا تشمت العداة بنا، كوني كقلبي فلست اتهم. زارته نعيم وغنته ثم ذهبت، فقال شعرا في ذلك. الغناء في هذه الابيات لعريب، وقيل انه لغيرها. قال: ثم طال ترداده اليها واستصلاحه لها، فلم البت ان جاءتني رقعته في يوم الخميس يعلمني انها قد حصلت عنده ويستدعيني، فحضرت، وتوارت عني ساعة وهو يخبرها انه لا فرق بيني وبينه، ولا يحتشمني في حل البتة الى ان خرجت. فاجتمعنا وشربنا وغنت غناء حسنا الى وقت العصر، ثم انصرفت واخذ دواة ورقعة فكتب فيها: سقيا لمجلسنا الذي كنا به يوم الخميس جماعة اترابا، في غرفة مطرت سماوة سقفها بحيا النعيم من الكروم شرابا، اذ نحن نسقاها شمولا قرقفا، تدع الصحيح بعقله مرتابا، حمراء مثل دم الغزال وتارة بعد المزاج تخالها زريابا، من كف جارية كأن بنانها من شدة قد قمعت عنابا، تزداد حسنا كأسها من كفها، ويطيب منها نشرها أحقابا، وإذا المزاج على فشدد دينها، نكست بألسنة المزاج حبابا، نكست بالساء بألسنة المزاج حبابا، وتخال ما دمعت فأحدق صمته بالطوق ريق حبائب ورضابا، كفت المناصف أن تذب أكفها عنها إذا جعلت تفوح ذبابا، فالعود متبع غناء خريدة غردا يقول كما تقول صوابا، وكأن يمناها إذا نطقت به تلقي على يدها الشمال حسابا، فهناك خف بنا النعيم وطار من دون الثقيل لنا عليه حجابا، آليت لا ألحي على طلب الهوى متلذذا حتى أكون ترابا. السماوة من قوله في غرفة مطرت سماوة سقفها، يعني السماء وهي كل ما علاك فأظلك، وقوله نفثت في بعض النسخ نقشت بالسين وبعضها نقشت، والظاهر أن كليهما محرف عما أثبتناه من نفثة. والمناصف شفت المناصف جمع منصف بكسر الميم، وقد تفتح أيضا وهو الخادم. واشترى نعيم بغدادي وسافر بها فأسف وقال شعرا، قال: ثم قدم قادم من أهل بغداد فاشترى نعيم هذه من مولاتها ورحل إلى بغداد، فعظم أسف عكاشة وحزنه عليها واستهين بها طول عمره، فاستحالت صورته وطبعه وخلقه إلى أن فرق الدهر بيننا، فكان أكثر وقته وشغله أن يقول فيها الشعر وينوح به عليها ويبكي. قال حميد بن سعيد: فأنشدني أبي له في ذلك: ألا ليت شعري هل يعودن ما مضى، وهل راجع ما مات من صلة الحبل، فهل أجلسا في مثل مجلسنا الذي نعنا به يوم السعادة بالوصل، عشية صبت لذة الوصل طيبها علينا وأفنان الجنان جنى البذل، وقد دارتا فينا بكأس روية ترحل أحزان الكئيب مع العقل، وشد شمولا بالمزاج فطيرت كألسنة الحيات خافت من القتل، فبتنا وعين الكأس فح دموعها لكل فتى يهتز للمجد كالنخل، وقينتنا كالظبي تسمح بالهوى وبث تباريح الفؤاد على رسل، إذا ما حكت بالعود رجع لسانها رأيت لسان العود من كفها يملي، فلم أرك اللذات أمطرت الهوى ولا مثل يومي ذات صادفه مثلي. وإما قاله فيها: أنعيم حبك سلني وبلاني، وإلى الأمر من الأمور دعاني، أنعيم لو تجدين وجدي والذي ألقى بكيت من الذي أبكاني، أنعيم سيدتي عليك تقطعت نفسي من الحسرات والأحزان، أنعيم قد رحم الهوى قلبي وقد بكت الثياب أسا على جثماني، أنعيم وانحدرت مدامع مقلتي حتى رحمت لرحمتي إخواني، أنعيم مثلت الهيام لمقلتي فكأنني ألقاك كل مكان، أنعيم نظرة سحر عينك بالهوى معروفة بالقتل في إنساني، أنعيم اشفي أو دعي من داؤه فدواؤه بيديك مقترنان، هذا وكم من مجلس لي مؤنق بين النعيم وبين عيش داني، نازعته أردانه فلبستها مع ظبية في عيشنا الفينان، تنس الحليم من الرجال معاده بين الغناء وعودها الحنان، حتى يعود كأن حبة قلبه مجدودة بمثالث ومثان، ظلت تغنيني وتعطف كفها بالعود بين الراح والريحان، فسمعت ما أبكى وأضحك سامعا وسكرت من طرب ومن أجدان، ومشيت في لبد الهوى متبخترا ومسى إلي اللهو في الألوان، فعلمت أن قد عاد قلبي عائد من بين عود مطرب وبنان. ومما قاله أيضا فيها: نعيم هل بكيت كما بكيت، وهل بعدي وفيت كما وفيت، ألا يا ليت شعري كيف بعدي استبارك إذ نأيت وإذ نأيت، فكم من عبرة ظرفت فلما خشيت عيون أهلي واستحيت، نهضت بها مكاتمة فلما خلوت درستها حتى استفيت، وقلت لصحبتي لما رماني هواك بدائه حتى انطويت، أراني من هموم النفس ميتا ولم أر في نعيم ما نويت، فليت الموت عجل قبض روحي جهارا فافترحت وأين ليت. وقال أيضا في فراقه إياها: أنعيم في قلبي عليك ترار، وعلى الفؤاد من الصبابة نار، وعلى الجفون غشاوة وعلى الهوى داع دعته لحيني الأقدار، بمدلة لب الحليم إذا رمت بالمقلفين كأنها سحار، طالبتها حولين لا ليلي بها ليل ولا هذا النهار نهار، حتى إذا ظفرت يداي بكاعب كالشمس تقصر دونها الأبصار، وفلجت صدرا بالفتاة وصارتا حتى النفس نفسانا وقر قراري بلغ الشقاء أشد ما يقطيعه فينا تفرق بيننا المقدار. ومما يغنى فيه من شعر عكاشة الذي قاله في هذه الجارية صوت لهفي على الزمن الذي ولى ببهجته القصير قد كان يؤنكني الهوى ويقر عيني بالسرور إذ نحن خلان الهوى ريحاننا عبق العبير وغناؤنا وصف الهوى نلتذ بالحب اليسير. وتمام هذه الأبيات وجه التواصل بيننا في الحسن كالقمر المنير إيماؤنا يحكي الكلام وسرنا فطن المشير وحديثنا بحواجب نطقت بألسنة الضمير بل رسلنا الكتب التي تجري بخاطية الصدور. أنشد للمهدي قوله في الخمر فأراد حده. حدثني الحسن بن عليل بسنده أن عكاشة ابن عبد الصمد المهدي أنشد المهدي قوله في الخمر حمراء مثل دم الغزال وتارة عند المزاج تخالها جريابا. فقال له المهدي لقد أحسنت في وصفها إحسان من قد شربها ولقد استحققت بذلك الحد. فقال أيؤمنني أمير المؤمنين حتى أتكلم بحجتي؟ قال قد أمنتك. قال وما يدريك يا أمير المؤمنين أني أحسنت وأدبت صفتها إن كنت لا تعرفها؟ فقال له المهدي اعذب قبحك الله. سمع له مثل ذلك مع الهادي. قال الحسن بسنده أن عكاشة أنشد موسى الهادي هذا الشعر ثم أنشده قوله كأن فضول الكأس من زبداتها خلاخل شدت بالجمان إلى حدي أو حدلي بالفتح وبالضم وبالكسر. فقال له موسى والله لأجلبنك حد الخمر. قال ولم يا أمير المؤمنين إنما نقول ولا نفعل. فقال كذبت قد وصفتها صفة عالم بها. قال فاجعل لي الأمان حتى أتكلم بحجتي. قال تكلم وأنت آمن. قال أجدت وصفها أم لم أجد؟ قال بلى قد أجدت. قال وما يدريك أني أجدت إن كنت لا تعرفها؟ إن كنت وصفتها بطبعي دون امتحاني فقد شركتني في ذلك بطبعك، وإن كان وصفها لا يعلم إلا بالتجربة فقد شركتني أيضا فيها. فضحك موسى وقال له قد نجوت بحيلتك مني قاتلك الله فما أدهاك. ما غني فيه من شعره قوله وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى وصبوا عليه الماء من شدة النكس فقالوا به من أعين الجن نظرة ولو صدقوا قالوا به أعين الإنس. ومنها طرفي يذوب وماء طرفك جامد وعلي من سيما هواك شواهد هذا هواك قسمته بين الورى ومنحتني أرقا وطرفك رافد فعلي منه اليوم تسعة أسهم وعلى جميع الناس سهم واحد غادي الهوى بالفأس بردا وأطع إمارة من تبدى. ومنها أيضا كما اشتهت خلقت حتى إذا اعتدلت تمت قواما فلا طول ولا قصر. ومنها وزعفرانية في اللون تحسبها إذا تأملتها في جسم كافور تخال أن سقيط الطل بينهما دمع تحير في أجفان مهجور. الزبدات جمع زبدة وهي الطائفة من الزبد الذي هو قساوة الماء. حماد الراوية يغني. ذكر أبو أيوب المديني أن حمادا الراوية حدثه قال رأيت عبد الرحيم الدفاف أيام هارون الرشيد بالرقة وقد ظهرت فحضرني وسمعته يغني يومئذ صوتا سئل عنه فذكر أنه من صنعته هو. يقول المحقق في الهامش المعروف أن حمادا الراوية لم يبق إلى أيام هارون الرشيد فإن حمادا توفي في خلافة المنصور سنة 155 وقيل توفي في خلافة المهدي التي تنتهي سنة 169 وعلى كلتا الروايتين تكون وفاة حماد قبل خلافة الرشيد التي تبتدئ بسنة 170 انتهى. والصوت هو فبيتك لو تدرين كيف أحبكم وكيف إذا ما غبت عنك أقول كان منقطعا إلى علي بن المهدي. كان عبد الرحيم منقطعا الى علي بن المهدي المعروف بامه ريطه بنت ابي العباس. غنى في شعر عرض فيه في الرشيد بالرشيد فجلده. اخبرني علي بن سليمان الاخفش قال حدثنا محمد بن المدرب قال حدثني عبد الصمد بن المعذل قال غنت جارية يوما بحضرة الرشيد كل علي ايا فتى العربي وخير نان وخير مكتسبي اعلاك جداك يا علي اذا قصر جد عن ذروة الحسب. فامر بضرب عنقها فقالت يا سيدي ما ذنبي هذا صوت علمته والله ما ادري من قاله ولا في من قيل. فعلم انها صدقت فقال لها عمن اخذته فقالت عن عبد الرحيم الدفاف. فامر باحضاره فاحضر فقال له يا عبد بدر امه اتغني في شعر تفاخر فيه بيني وبين اخي جربوه. فجربوه فدعا له بالسياط فضرب بيني وبيه 500 صوت. غنى لعلي بن المهدي فاجابه. اخبرني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهروية قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد عن القطراني عن محمد بن جبر قال قال لي عبد الرحيم بن القاسم الدفاف دخلت على علي بن ريط يوما وستارته منصوبة فغنت جاريته اناس امناهم فنموا حديثنا فلما كتمنا السر عنهم تقولوا. فقلت ارأيت ان غنيتك هذا الصوت وفي تمامه زيادة بيت واحد اي شيء لي عليك؟ قال خلعة التي علي. فغنيته فلم يحسب الود الذي كان بيننا ولا حين هموا بالقطيعة اجملوا. قال فنزع خلعته فخلعها علي واقمت عنده بقية يومي على عربدة كان فيه. الشعر لعبد العباس بن الاحنف والغناء لعبد الرحيم الدشاش. وهذا اخذه العباس من قول ابي دهبل صوت أمنا أناسا كنت تأتمنينهم فزادوا علينا في الحديث وأوهموا وقالوا لها ما لم نقل ثم أكثروا علي وباحوا بالذي كنت أكتم. صوت من اللات المختارة. بكرت سمية غدوة فتمتعي وغدت غدو مفارق لم يربعي وتعرضت لك فاتبتك بواضح صلت كممتص الغزال الاسلعي. واما يغنى فيه من هذه القصيده اسمي ما يدريك كم من شفيه بادرت لذتهم بادكن مصرعي بكروا علي بسحره فصحبتهم فصبحتهم من عاتق كدم الذبيح مشعشعي. وقوله فتمتعي يخاطب نفسه اي تمتعي منها قبل فراقها. وقوله لم يربع لم يقم والواضح السلط يعني عنقها واصل السلط الماضي ومنه الناقة المسلاك بالفاء المفتوحة الماضية. وشد عليه السيف او شد عليه بالسيف سلطا اي خارجا من غنده. والسلط في هذا الشعر الطويل الذي لا قصر فيه. والمنتصب يقال امتص فلان او انتصب. ومنصة العروس مأخوذة من هذا ومنه نص الحديث رفعه الى صاحبه واستبتك اي غلبتك على عقلك. والواضح الخالص الابيض وادكن مصرع يعني الزقة والمشعشع المرقرق بالماء. اخبار الحاضرة ونسبه. نسب الحاضرة وسبب لقبه بذلك. الحاضرة لقب غلب عليه والحويدرة ايضا. واسمه قطبة بن اوس بن محصن بن جرول بن حبيب بن عبد العزة بن خزيمة بن ريزان بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن بغيض بن ريس بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مدر بن نزار شاعر جاهلي مقل. اخبرني بنسبه هذا محمد بن العباس اليزيدي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب ابن اخي الاصمعي عن عمه وقال انما سمي الحاضرة بقول زبان ابن سيار الفزاري له كأنك حاضرة المنكبين رفعاء تنقب في حائري عجوز بصادع محجوبة يطيف بها ولدة الحاضر. وحاضرة المنكبين اي ممتلئتهما والرفعاء الرفعاء تنقض الرفعاء الرفحاء وهي خفيفة لحم العزيزة والفخذين وتنقض أي تنق يقال أنقضت الضفدع تنقض إنقاضا إذا فوتت والحائر مجتمع الماء والحاضر المقيم على الماء الحاضر المقيم على الماء وذكر قال والحاجرة الضخم ذكر أبو عمرو الشيباني أن الحاجرة خرج هو وجبان الفزاري والثاباني فارتادا جميعا فخرج جبان يستوي ويأكل في الليل وحده فقال الحاجرة تركت رفيق رحلك قد تراه وأنت لفيفة الظلماء هذه فحقدها عليه جبان ثم أتيا غديرا فتجرد الحاجرة وكان ضخم المنكبين أرسح فقال جبان كأنك حاجرة المنكبين رفعاء تنقض في حائري فقال له الحاجرة لح الله زبان من شاعر أخي خنعة فاجر غادر كأنك فقاحة نورة مع الصبح في طرف الحائر خنعة الريبة والفجرة الريبة والفجرة والفقاحة واحدة الفقاح وفقاح كل نبت زهره حين يتفتح على أي لون كان والحائر كما قلنا عنه مجتمع الماء فغلب هذا اللقب على الحاجرة كان حسان بن ثابت معجبا بقصيدته ذكرت سمية حدثني عمي سمعت شيخا من بني كنانة من اهل المدينة يقول كان حسان بن ثابت اذا قيل له تنوشدت الاشعار في موضع كذا وكذا يقول فهل انشدت كلمة الحويجرة ذكرت سمية غدوة فتمتعي قال ابو عبيدة وهي من مختار الشعر اصمعية مفضلية سبب الهجي بينه وبين زيان بن سيار نسخت من كتاب الابن الاعرابي قال حدثني المفضل قال كان الحاجرة جارا لرجل من بني سليم فاغار زبان بن سيار على ابنه فاخذها فدفعها الى رجل من اهل الواد من اهل وادي القرى يهودي وكان له عليه دين فاعطاه اياها بدينه وكان اهل وادي القرى حلفاء لبني ثعلبة فلما سمع اليهودي بذلك قال فيجعل الحاجرة هذا سببا لنقض العهد الذي بيننا وبينه ونحن نقرأ الكتاب ولا ينبغي لنا ان نغدر فرد الابل على الحاجرة فردها على جاره ورجع الى زبان فقال له اعطني مال الذي عليك فاعطاه اياه زبان فوقع الهجاء بينه وبين الحاجرة فقال الحاجرة فيه لعمرك بين الاحرمين طلول طلول لعمرك بين الاخرمين الاخرمين طلول تقادم منها مشهر ومحيل والاخرمان مثنى اخرم وهو اسم لعدة مواضع منها جبل في ديار بني سليم وجبل قبل توز باربعة انوان من ارض نجد وجبل في طرف الدهناء وهو يأتي في الشعر بالافراد بالتثنية قال المسيب بن علي ترعى بارض الاخرمين له فيها موارد ماؤها غدق وقوله مشهر اي مرت عليه شهور واحوال فغيرته قال لعمرك بين الاخرمين طلول تقادم منها مشهر ومحيل والمحيل الذي دار عليه الحول وقفت بها حتى تعالى لي الضحى لاخبر عنها انني لسؤول يقول بعد ذلك فان تحسبوها بالحجاب ذليلة فما انا يوما ان ركبت ذليل سامنعها في عقبة ثعلبية لهم عدد وات وعز او عز اطيل فان شئتم عدنا صديقا وعدتم فاما ابيتم فالمقام جحول في هذا البيت لتامنعها في عتبة ثعلبية لهم عدد وات وعز اصيل هنا وقع في هذا البيت الاعتماد فهو عدم حدث الخامس من فعول التي قبل القافية وجحول بمعنى بعيد قال ولج الهجاء بينهما بعد ذلك فكان هذا سببا غزوة بني عامر وما قاله الحاجرة فيها من الشعر ونسخت من كتاب عمرو بن ابي عمرو الشيباني يذكر عن ابيه ان جيشا لبني عامر بن صعصع اقبل وعليهم ثلاثة رؤساء دؤاد بن غالب من عقيل ثم من بني كعب بن ربيعة وعبد الله بن عمرو من بني الصموت وعقيل بن مالك من بني نمير وهم يريدون غزو بني ثعلبة بن سعد رأس الحاجرة ومن معهم من محارب وكانوا يومئذ معهم فنذرت بهم بنو ثعلبة. نذرت بهم يعني علمت بهم. نذرت بهم بنو ثعلبة. فركب قيس بن مالك المحاربي الخطفي وجؤية بن نصر الجرمي أحد بني ثعلبة للنظر إلى القوم. فلما دنوا منهم عرف عقيل بن مالك أن نوري جؤية بن نصر الجرمي، فناداه: إلي يا جؤية بن نصر، فإن لي خبرا أسره إليك. فقال: إليك أقبلت، لكن لغير ما ظننت. فقال له: ما فعلت قالوس؟ يعني امرأته. فقال: هي في الدعن أسر ما كانت قط وأجمله. ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه واختلفا طعنتين، فطعنه جؤية طعنة دقت صلبة. وانطلق قيس بن مالك المحاربي إلى بني ثعلبة فأنذرهم، فاقتتلوا قتالا شديدا، فهزمت بنو نمير وسائر بني عامر، ومات عقيل النميري، وقتل ذؤاب بن غالب وعبد الله بن عمرو أحد بني الثمود. فقال الحاذرة في ذلك: كأن عقيلا في الضحى حلقت به وطارت به في الجو عنقاء مغرب. عنقاء مغرب على النعت، وعنقاء مغرب على الإضافة، والعنقاء طائر معروف الاسم مجهول الجسم. والعرب إذا أخبرت عن هلاك شيء قالت: حلقت به في الجو عنقاء مغرب. ويروى: وطارت به في اللوح بدل الجو، وهو الهواء. اللوح يعني معنى الهواء. وذي كرم يدعوكم آل عامر لدى معرك سرباله يتسبب. رأت عامر وقع السيوف فأسلموا، أخاهم ولم يعطف من الخيل مرهب. وسلم لما أن رأى الموت عامر، له مركب فوق الأسنة أحدب. إذا ما أظلته عوالي رماحنا، تدلى به مهد الجزارة منهب. على فلويه مرهفات كأنها قوادم نسر، بز عنهن منكب. مهد الجزارة، مهد الجزارة ضخمها، والجزارة في الأصل أطراف الجزور، وهي اليدان والرجلان والرأس، والمراد هنا أطراف فرس. وإذا قالوا فرس ضخم الجزارة، فإنما يراد غلظ اليدين والرجلين وكثرة عصبها، ولا يدخل الرأس في هذا، لأن عظم الرأس هجمة في الخيل. والمنهب الفرس الفائق في العدو. وصلويه مثنى صلى، وسط الظهر من الناس ومن كل ذي أربع، ومن حذر من الوركين. وقيل: الفرجة بين الجاعرة والذنب. وقيل: ما عن يمين الذنب وشماله وهما صلوان، والجمع صلوات وأصلا. قال: وفي هذه الوقعة يقول خباش بن زهير: أيا أخوينا من أبينا وأمنا، إليكم لا سبيل إلى جفري. جفر قبيلة من محارب. قال: وهذا اليوم يعرف بيوم شواحق، قبيلة من محارب. هذه الكلمة، كلمة قبيلة من محارب، وردت هكذا في جميع الأصول، والظاهر أنها من زيادات المستاخ، لأن شواحقا جبل مشهور بين مكة والمدينة، وهو الجبل الذي أغارت به سرية من بني عامر على إبل لبني محارب. هكذا جاء في معدن الياقوت، في معدن ياقوت ومعدن ما استعدم للبكري. فإذا شواحق ليس اسم قبيلة من محارب، إنما هو اسم جبل. يوم الكفافة وما قاله الحاذرة فيه من الشعر. قال أبو عمرو: خرج خارجة بن حسن في جمع من بني فزارة ومن بني ثعلبة بن سعد، وهو يريد غزو بني عبس بن بغيض. فلقوا جيشا لبني تميم على ماء يقال له الكفافة، الكفافة بضم الكاف. وتميم في جمع سعد والرباب وبني عمرو، فقاتلوهم قتالا شديدا، وهزم التميم وأجفلت. وهذا اليوم يقال له يوم كفافة. وكفافة كما قلنا اسم ماء صارت به وقعة بين فزارة وبني عمرو ابن تميم كما تقدم. وقد استشهد يوقوت عليه بهذا البيت: هكذا كمحبتنا يوم الكفافة خيلنا، لنورد أخرى الخيل إذ كره الورد. قال الحاذرة في ذلك: ونحن منعنا من تميم وقد طغت مراعي الملا حتى تضمنها مجد. كمعطفنا يوم الكفافة خيلنا، لتتبع أخرى الجيش إذ بلغ الجد. على حين شالت واستخفت رجالهم، جلائب أحياء يسيل بها الشد. إذا هي شكت تنهري نحورها، وخانت عن الأبطال أتعبها القد. تكر سراعا في المضيق عليهم، وتثنى بطاء ما تخد ولا تعد. فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم، بإحساننا إن السماء هو الخلد. قوله شانت يعني رفعت ذنبها، وخامت اي نكصت وجبنت. والقد بكسر القاف سير يقد من جند، سير سير يقد من جند يقيد به. اخبار ابن مفتح ونسبه. ولاؤه وهو مغني اسود متقن نقل بناء الفرس. سعيد بن مفتح ابو عثمان مولى بني جمح، وقيل انه مولى بني نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، مكي اسود مغني متقدم من فحول المغنين واكابرهم، واول من صنع الغناء منهم ونقل غناء الفرس الى غناء العرب، ثم رحل الى الشام واخذ الحان الروم والبربطيه والاسطوخوسيه، وانقلب الى فارس فاخذ بها غناء كثيرا، وتعلم الدرد، ثم قدم الى الحجاز وقد اخذ محاسن تلك النغم، والقى منها ما استقبحه من النبرات والنغم التي هي موجودة في نغم غناء الفرس والروم خارجة عن غناء العرب. وغنى على هذا المذهب فكان اول من اثبت ذلك ولحنه وتبعه الناس بعد. علم ابن سريد والغريب الغناء. اخبرني محمد بن خلف بن المرزبان والحسين بن يحيى قال حدثنا حماد بسنده عن هشام بن المرجية ان اول من غنى هذا الغناء العربي بمكة ابن مزجح مولى بني مخزوم، وذلك انه مر بالفرس وهم يبنون المسجد الحرام فسمع غناءهم بالفارسية فقلبه في شعر عربي، وهو الذي علم ابن سريد والغريب. وكان ابن مزجح مولدا اسود يكنى بابي عيسى. احتراق الكعبة في عهد ابن الزبير وبناؤه لها. اخبرني محمد بن عبيد الله بسنده عن ابي بكر الهذلي قال كان سبب بناء ابن الزبير الكعبة لما احترقت ان اهل الشام لما حاصروه سمع اصواتا بالليل فوق الجبل، فخاف ان يكون اهل الشام قد وصلوا اليه، وكانت ليلة ظلماء ذات ريح شديدة صعبة ورعد وبرق، فرفع نارا على رأس رمح لينظر الى الناس، فأثارتها الريح فوقعت على أثار الكعبة فأحرقتها واستطالت فيها، وذهب الناس في إطفائها فلم يقدروا، وأصبحت الكعبة تتهافت، وماتت امرأة من قريش، فخرج الناس كلهم في جنازتها خوفا من أن ينزل العذاب عليهم، وأصبح ابن الزبير ساجدا يدعو ويقول: اللهم إني لم أتعمد ما جرى فلا تهلك عبادك بذنبي، وهذه ناصيتي بين يديك. فلما تعالى النهار امن وتراجع الناس، فقال لهم: الله الله ان ينهدم في بيت احدكم حجر فيزول عن موضعه فيبنيه ويصلحه، واترك الكعبة خرابا. ثم هدمها مبتدئا بيده، وتبعه الفعلة حتى بلغوا الى قواعدها، ودعا ببنائين من الفرس والروم فبناها. نقل غناء الفرس من بنائي الكعبة الذين استقدمهم ابن الزبير. قال اسحاق: واخبرني ابن الكلب عن ابي مسكين قال كان سعيد بن مسجح اسودا مولدا يكنى ابا عيسى مولا لبني جمح، فراى الفرس وهم يعملون الكعبة لابن الزبير ويتغنون بالفارسية، اشتق غناءه على ذلك. قال اسحاق: وحدثني محمد بن سلام عن شعيب بن صخر وجرير قال كان سعيد بن مسجح اسود وهو مولى بني جمح يكنى ابا عيسى، كان ولاؤه هو وابن سريد لرجل واحد. قال اسحاق: حدثني المدائني عن صخر ابن جعفر عن ابي قبيل بمثل ذلك، وذكر انه كان يكنى ابا عثمان قال وهو مولى لبني نوفل بن الحارث، كان هو وابن سريد لرجل واحد، ولذلك قبل عنه ابن سريد. ابن مسجح في حداثته. قال اسحاق: وحدثني الهيثم بن عدي عن صالح بن حسان فذكر مثل ما ذكر ابو قبيل من كنيته وولائه، وقال كان ابن مسجح فطنا كيسا ذكيا، وكان اصفر حسن اللون، وكان مولاه معجبا به، وكان يقول في صغره: ليكونن لهذا الغلام شان، وما منعني من عتقه الا حسن فراستي فيه، ولئن عشت لاتعرفن ذلك، وان مت فهو حر. فسمعه مولاه يوما وهو يتغنى بشعر ابن الرقاع العاملي صوت ألم على طلل عفا متقادمي بين اللكيك وبين غيب الناعم، لولا الحياء وإن رأى وأن رأسي قد عفا فيه المشيب لجرت أم القاسم. أوقع حوله أصبحت الكعبة تتهافت يعني تتساقط حجرا حجرا. واللفيك يقال له اللفاك، روى ابن جبلة اللفاك أو اللفاك كالغراب، وضبطه الساغاني بكسر بالكسر لفاك، وقال هو موضع في ديار بني عامر، وقال غيره بحزم بني يربوع، وقد ضبطه ياقوت في معظم البلدان في الكسر ولم يذكر اللفيك. غيب ناعم من قوله وبين غيب ناعم موضع، قال عنه ياقوت انه ورد في قول علي بن الرقاع، وذكر البيت هكذا: ألم على طلب عسى متقابل بين الذؤيب وبين غيب ناعم. قال فدعا به مولاه فقال له: يا بني أعد ما سمعته منك علي. فعاده فإذا هو أحسن مما ابتدأ به، فقال: إن هذا لمن بعض ما كنت أقول. ثم قال: أنى لك هذا؟ قال: سمعت هذه الأعاجم تتغنى في بالفارسية فتقصتها وقلبتها في هذا الشعر. قال له: فأنت حر لوجه الله. فلزم مولاه وكثر أدبه واتسع في غنائه، ومهر بمكة وأعجبوا به لدرسه وحسن ما سمعوه منه. فدفع إليه مولاه عبيد بن سريج وقال له: يا بني علمه واجتهد فيه. وكان ابن سريج أحسن الناس صوتا، فتعلم منه ثم درج عليه حتى لم يعرف له نظيرا. غناء نافع الخير عند رجل من قريش. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار عن شيخ من أهل المدينة، وأخبرني محمد بن خلف ابن المرزباني والحسين بن يحيى قال أخبرنا حماد بن إسحاق بسنده عن شيخ من أهل المدينة قال: دخلت على رجل من قريش بالمدينة وعنده رجل ساكن الطرف نذير تأخذه العين لا أعرفه. فقال له القرشي: أقسمت عليك إلا ما غنيت صوتا. فحول خاتمه من خنصره اليسرى إلى بنصره اليمنى، ثم تناول قدحا فغناه لحن ابن سريج في شعر كعب بن دعيل: إذا امتشتت عالوا لها بوسادة، ومدت عتيب المتن أن يتعصرا، فوت نصف شهر تحسب الشهر ليلة، تناغي غزالا فاجي الطرف أحورا، تزينوا حتى تسلب المرء عقله، وحتى يحار الطرف فيها ويذكرا. ثم غنى في شعر توبة بن الحمير: وغيرني إن كنت لما تغيري، وغيرني أو غيرني إن كنت لما تغيري هواجر تكتنينها وأسيرها، وأدماء من سر المهارة كأنها نهات سوار غير ما مس كورها، غير ما مس كورها، قطعت بها أجواز كل تنوفة نخوف رداها كلما استنى نورها، ترى ضعفاء القوم فيها كأنهم دعاميس ماء مش عنها غديرها. هنا قوله انتشفت يعني سرحت شعرها، وقوله تناغي المناغاة المغازلة، ساجي الطرف ساتره ساكنه، والأحور الأبيض الناعم، ويقال سكرت عينه سكرت عينه بمعنى إذا تحيرت وسكنت عن النظر. والأدناء من الإبل التي أشرب لونها بيابا مع سواد المقلتين. والسر في قوله من سر المهارة، السر المحض، يقال هو في سر النسب أي محضه وأبدله. والمهارة جمع مهرية، وهي إبل منسوبة إلى مهر ابن حيدان، وقيل هي منسوبة إلى بلد، وقال الأزهري هي نجائب تثبت الخيل، المهاء البقرة الوحشية، والسوار قطيع البقر. والأجواز قطعت بها أجواز كل تنوفة جمع جوز، وهو وسط الشيء ومعظمه، يقال قطعوا جوز الفلاة وأجواز الفلا، والتنوفة هي الفلاة التي لا ماء بها. واستنى كلما استنى مورها، يعني هذا وصار من استنى الفرس في المضمار إذا جرى في نشاطه على سنم، والمور الغبار تثيره الرياح. قال فقلت له إني لأروي هذا الشعر وما أعرف هذه الأبيات فيه. فقال هكذا رويتها عن عبد الله بن جعفر، قال وإذا هو نافع الخير مولى عبد الله بن جعفر. دور معاوية، دور معاوية بمكة. حدثني جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب وعمي بسندهم عن عمارة عن أحمد بن موسى بن حمزة بن عمارة بن صفوان الجمحي عن أبيه قال: أول من نقل الغناء الفارسي من الفارسي إلى الغناء العربي سعيد بن مزجح مولى بني مخزوم. قال: وقد يختلف في ولائه، إلا أن الأغلب عليه ولاء بني مخزوم، فذلك أن معاوية بن أبي سفيان لما بنى دوره التي يقال لها الرقص، وهي ما بين الدارين إلى الردم، أولها الدار البيضاء وآخرها دار الحمام، وهي على يسار المسعد من المسجد إلى ردم عمر، حمل لها بنائين فرسا من العراق، فكانوا يبنونها بالجص والآجر، وكان سعيد بن مسح يأتيهم فيسمع من غنائهم على بنيانهم، فما استحسن من ألحانهم أخذه ونقله إلى الشعر العربي، ثم صاغ على نحو ذلك، وهو الذي علم الغريب، فكان من قديم غنائه الذي صنعه على تلك الأغاني صوت: السلام إنك قد ملكت فأزجحي، قد يملك الحر الكريم فيزجحوا، مني علي مني على عان أطلت عناءه، مني على عان أطلت عناءه، في الغل عندك والعناة تصرحوا، إني لأنصحكم وأعلم أنه سيان عندك من يغش وينصح. وإذا شكوت إلى سلامة حبها قالت: أجد منك ذا أم تنبح. الدعاميس دود أسود يكون في الغدران إذا نشت، أو هو دود له رأسان يرى في الماء إذا قل، ونش الغدير أي يبس ماؤه ونضب. ودور معاوية التي وردت، يقول الأزرقي في تاريخ مكة لدور معاوية، وذكر أن من بينها دارا تسمى الرقطاء لأنها بنيت بالآجر الأحمر والجص الأبيض، ومنها الدار البيضاء أيضا إلى آخره. ويريد به ردم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يذكر ياقوت في معجمه إلا ردم بني جمح ابن عمرو. والإسجاح حسن العفو، فمنه الذكر السائر في العفو عند المقدرة: ملكت فأسجح، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها قالته لعلي رضي الله عنه يوم الجمل حين ظهر على الناس فبنى من هودجها، ثم كلمها بكلام فأجابته: ملكت فأسجح، أي ظفرت فأحسن، وقدرت فتحصل. أخذ عنه معبد. مساه دحمان الأشقر والي مكة إلى الشام، فتوصل إلى عبد الملك وغناه فعفى عنه وأمر برد ماله إليه. حدث دحمان الأشقر قال: كنت عاملا لعبد الملك بن مروان بمكة، فنمي إلي أن رجلا أسود يقال له سعيد بن مزجح أسود فتيان قريش وأنفقوا عليه أموالهم، فكتب إلي أن اقبض ماله وسيره، ففعلت. فتوجه ابن مزجح إلى الشام، فصحبه رجل له زوار مغنيات في طريقه، فقال له: أين تريد؟ فأخبره خبره، وقال له: أريد الشام. قال له: فتكون معي؟ قال: نعم. فصحبه حتى بلغا دمشق، فدخل مسجدها فسأل: من أخص الناس بأمير المؤمنين؟ فقالوا: هؤلاء النفر من قريش وبنو عمه. فوقف ابن مزجح عليهم فسلم، ثم قال: يا فتيان، هل فيكم من نضيف رجلا غريبا من أهل الحجاز؟ فنظر بعضهم إلى بعض، وكان عليهم موعد أن يذهبوا إلى قيمة يقال لها درك الأفق، فتثاقلوا به إلا فتى منهم تذمم، تذمم أي خشي الذم واللوم، فقال: أنا أضيفك. وقال لأصحابه: انطلقوا أنتم وأنا أذهب مع ضيفي. قالوا: لا، بل تجيء أنت وضيفك. فذهبوا جميعا إلى بيت القينة، فلما أتوا بالغداء قال لهم سعيد: إني رجل أسود، فلعل فيكم من يقدرني، فأنا أجلس وآكل ناحية. وقام فاستحيوا منه وبعثوا إليه بما أكل، فلما صاروا إلى الشراب قال لهم مثل ذلك، ففعلوا به وأخرجوا جاريتين، فجلستا على سرير قد وضع لهما، فغنتا إلى العشاء ثم دخلتا، وخرجت جارية حسنة الوجه والهيئة وهما معها، فجلست على السرير وجلستا أسفل منها عن يمين السرير وشماله. قال ابن مستح: فتمثلت هذا البيت، تمثلت هذا البيت يعني، وتمثلت به إذا ضربته مثلا، فقلت: أشمس أم مصابيح بيعة بدت لك خلف السجف، أو السجف بالكسر وبالفتح، أم أنت حالم؟ فغضبت الجارية وقالت: أيضرب هذا الأسود بي الأمثال؟ فنظروا إلي نظرا منكرا، ولم يزالوا يسكنونها، ثم غنت صوتا، فقال ابن مزجح: أحسنت والله. فغضب مولاها وقال: أمثل هذا الأسود يقدم على جاريتي؟ فقال لي الرجل الذي أنزلني عنده: كن فانصرف الى منزلي فقد شكلت على القوم. فذهبت اقوم فتزمن القوم وقالوا لي بل اكن واحسن ادبك. فاقمت وظنت فقلت اخطأت والله يا زانية لا تأتي. ثم اندفعت فغنيت الصوت فوثبت الجارية فقالت لمولاها هذا والله ابو عثمان سعيد بن مسجح. فقلت اني والله انا هو والله لا اقيم عندكم. فوثب القرشيون فقال هذا يكون عندي وقال هذا يكون عندي وقال هذا بل عندي. فقلت والله لا اقيم الا عند سيدكم يعني الرجل الذي انزله منهم. ثم سألوه عما اقدمه فاخبره بالخبر. فقال له صاحبه اني اثمر الليلة مع امير المؤمنين فهل تحسن ان تحذو؟ قال لا ولكني استعمل حذاءه. قال فان منزلي بحذاء منزل امير المؤمنين فان وافقت منه طيب نفس ارسلت اليك. ومضى الى عبد الملك فلما رآه طيب النفس ارسل الى ابن مزجح واخرج رأسه من وراء شرف القصر ثم حدا انك يا معاذ يا ابن الفضلي ان زلزل الاقدام لم تزلزلي عن دين موسى والكتاب المنزلي تقيم اصداغ القرون الميلي للحق حتى ينتحوا للاعدل. فقال عبد الملك للقرشي من هذا؟ قال رجل حجازي قدم علي. قال احضره فاحضره له وقال له احضم جدا. ثم قال له هل تغني غناء الركبان؟ قال نعم. قال غنه فتغنى. فقال له فهل تغني الغناء المتقن؟ قال نعم. قال غنه فتغنى فاهتز عبد الملك طربا. ثم قال له اقسم ان لك في القوم لاسماء كثيرة من انت ويلك؟ قال له انا المظلوم المقبوض ماله المسير عن وطنه سعيد بن منسح قبض مالي عامل الحجاز ونفاني. فتبسم عبد الملك ثم قال له قد وضح عذر فتيان قريش في ان ينفقوا عليك اموالهم وامنه ووصله وكتب الى عامله برد ماله عليه والا يعرض له بسوء. صوت من المئة المختارة سلا دار ليلى هل تبين فتنطق وانا ترد القول بيداء سملق وانا ترد القول دار كانها لطول بلاها والتقادم مهرق. السملق القاع المستوي الاملك الذي لا شجر فيه. والمهرق المهرق الصحيفه من عادة العرب تشبيه الديار والمنازل اذا عفت واقوت بالصحف والكتابة. قال امرؤ القيس انت اتت حجج بعدي عليها اتت حجج بعدي عليها فاصبحت كخط زبور في مصاحف رهباني. وقال الحجاج يرسى حما هذا الدموع الذرفا من طلل امسى تخال المصحف. والمصحف يعني الصحيفة. الشعر هذا لابن المولى وذكر يحيى ابن علي بن يحيى عن اسحاق ان الشعر للاعشى وذلك غلط وقد التبسناه في شعر كل اعشى ذكر في شعراء العرب فلم نجده ولا رواه احد من الرواة لاحد منهم ووجدناه في شعر ابن المولى من قصيدة له طويلة جيدة وقد اثبتناها بعقد اخباره ليوقف على صحة ما ذكرناه. اذ كان الغلط اذا وقع من مثل هذه الجهة احتاج الى ايضاح الحجة على ما خالفه والدلالة على الصواب فيه. والغناء في اللحن المختار لعطرد وفي غناء ايوب زهرة زيادة بيتين وهنا وقال خليلي والبكى لي غالب اقاض عليك ذا الاسى والتشوق وقد قال توقاني اكشف عبرة فكاد اذا ردت لها النفس تزهق. توقاني يعني من التوق اشتياقه وقد سكن لضرورة الشعر. وفي رواية تكاد على ذمة كادت لها النفس تزهق. اخبار ابن المولى ونسبه هو محمد ابن عبد الله بن مسلم ابن المولى مولى الانصار ثم من بني عمرو بن عوف شاعر متقدم مجيد من مخضرمي الدولتين ومداحي اهلهما قدم على المهدي وامتدحه بعدة قصائد فوصله بصلات سنية وكان ظريفا عفيفا نظيف الثياب حسن الهيئة. أخبرني عمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحزنبل قال قال لي محمد بن صالح ابن المطاح كان ابن المولى يسمى محمدا مولى بني عمرو بن عوف من الأنصار وكان مسكنه بقباء وكان يقدم على المهدي فيمدحه فقدم عليه فأنشده قوله فلا دار ليلى هل تبين فتنطق وأنى ترد القول وأنى ترد القول بيداء سملق وأنى ترد القول دار كأنها لطول بلاها والتقادم مهرق. وقال خليلي والبكاء لي غالب أقاد عليك ذا الأسى والتشوق وإنسان عيني في دوائر لجة من الدمع يبدو تارة ثم يغرق. يقول فيها أيضا إلى القائم المهدي أعملت ناقتي بكل فلاة آلها يترقرق إذا غال منها الركب صحراء برحت بهم بعدها في السير صحراء دردق. رميت قراها بين يوم وليلة بفتلاء لم ينكب لها الزور مرفق مزمرة سبقا كأن زمامها بجرداء من عم الصنوبر معلق موكلة بالفادحات كأنها وقد جعلت منها السميلة تخلق بقي الملا هيق أمام رئاله بقي الملا هيق أمام رئاله أصم هجش أقرع الرأس نقنق. تراها إذا استعجلتها وكأنها على الأين يعروها من الروع أولق موركة أرض العبيد وقد بدا فسر به للائبين الحورنق. قوله بكل فلاة آلها يترقرق الآل هو السراب إذا غالت الأرض السابلة أي قذفت بهم وأبعدتهم. بردق الطريق والصف من النخل والصغير من كل شيء كل هذه المعاني لا تتفق بالمعنى المراد ولعلها مما لم يرد تفسيره في المعادن أو لعل المراد بها فيهق يقال أرض فيهق ومفازة فيهق أي واسعة. ورميت قراها القرى الظهر بفتلاء فتلاء ناقة فتلاء إذا كان في ذراعيها فتل وهو تباعدهما عن الجنبين كأنهما فتلتا عنهما بفتلاء لم ينكب لها الزور مرفق هكذا ورد في أكثر الأصول. مزمرة لعله مضاعف من زمر الظليم بمعنى زمر الظليم بمعنى صوت وقد أصلحها الأستاذ الشنقيطي بهامش نسخته بالذال يعني زمر وربما أراد أن تكون من زمر بمعنى حثة فهو يصفها بأنها سريعة السير لأنها محثوثة عليه. والثقب الطويل من كل شيء ومن بجرداء من عم الصنوبر العم النخل الطوال واستعير هنا لطول شجر الصنوبر والسميلة ما يبقى في بطن الدابة من العلف والماء وما يدخله الإنسان من طعام وغيره وكل بقية سميلة. وقوله بقي القي القفر بقي وردت هذه الكلمة في جميع النسخ هكذا حي وهو تحريف ظاهر والصواب ما أثبتناه والهيق الظليم أو الهيق بقي الملا هيق أمام رئاله إذا الهيق هو الظليم والرئال أفراخ المعاني واحدها رأل والهجف الظليم المسن وقيل الجافي الثقيل من النعام والنقنق أو النقنق بكسر النون النونين هو الظليم والأولق الجنون وموركة مجاوزة والعوداء العبيد ماء بين القادسية والمغيثة بينه وبين القادسية أربعة أميال والخورنق قصر معروف بالحيرة عفتها أي محتها ودرستها والرامسات الدوافن للآثار. الرائح الآن فاستحسنها المهدي وأجزل صلته وأمر فغني في نسيب القصيدة فأما ما شرطت ذكره من تمام القصيدة فهو بعقب البيت الثاني منها عفتها الرياح الرامسات مع البلا بأذيالها والرائح المتبعق بكل شآبيب من الماء خلفها شآبيب ماء مزنها متألق إذا ريق منها إذا ريق منها هريقت سجاله وعيد لها كرفئ ماء وريق. الكرفئ يا أخي هو السحاب المرتفع وقد دخل على هذا الشرط الشطر هذا طبعا عندما نقول الكف هو من ضمن الزحافات التي تدخل في صيغة مفاعيل وهو قبيح، فعلا قبيح. عشان كده انا ترددت في قراءتها، اعيد لها كرف ماء، كرف ماء وريقه. فما هو الريق؟ الريق هو المطر اليسير يصيبك منه شيء، والرائح المتبعق المطر المندفع. قال رؤبة: جود كجود الغيث اذ تبعقا، وعفتها بمعنى محتها ودرستها، والرامسات سبق ذكرها. اما الرباب شآبيب ماء نزلها متألق، فأصبح يرمي بالرباب كأنما. الرباب هو الذهاب الأبيض. بأرجله منه نعام معلق، فلا تبكي أطلال الديار فإنها خبال لمن لم يدفع الشوق عولق. العولق الغول أو الغول، وهو صفة لخبال. وإن سفاها أن ترى متفجعا، وإن سفاها أن ترى متفجعا بأطلال دار أو يقودك معلق. فلا تجزعا للبين كل جماعة، وجدك مكتوب عليها التفرق. وخذ بالتعزي كل ما أنت لابس، جديدا على الأيام بال ومخلق. فصبر الفتى عما تولى فإنه من الأمر أولى بالسداد وأوفق. وإنك بالإشفاق لا تدفع الردى، ولا الحين مجلوب فما لك تشفق. كأن لم يرعك الدهر أو أنت آمن لأحداثه فيما يغادي ويترك. وقال خليلي: والبكى لي غالب، أقاب عليك ذا الأسى والتشوق. وقد قال توقاني أكفكف عبرة على ذنة كادت لها النفس تزهق. وإنسان عيني في دوائر لجة، من الماء يبدو تارة ثم يغرق. وللدمع من عيني شريجا شريجا صبابة، مرش الردى مرش الردى والجائل المترقرق. وكنت اخا عشق ولم يك صاحبي، فيعذرني مما يصب ويعشق. وقد يعذر الصب السقيم ذوي الهوى، ويلحى المحبين الصديق فيخرق. وعاد رجال ان علقت وقد بدا لهم بعض ما اهوى وذو الحلم يعلق. والقصيدة طويلة، وفي بعض ما ذكرته منها دلالة على صحة ما قلته. قوله الشريجة، شريجة، الشريجان لونان مختلفان. والمرش، المرش مرش الرجا، المرش الذي يقطر ماءه، والرجا ناحية البئر. يقال تنكب القوس إذا ألقاها على منكبه. وأخ الآن كان يشدب بليلى، فسئل عنها فقال: ما هي والله إلا قومي. أخبرني الحرمي بسنده عن عبد الملك بن عبد العزيز قال: خرجت أنا وأبو السائب المخزومي وعبيد الله بن مسلم وابن ابن جندب وابن المولى وابن المولى وأصبغ بن عبد العزيز بن مروان إلى قباء، وابن المولى متنكب قوسا عربية. فأنشد ابن المولى لنفسه: وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة إلي، ولا ليلى لذي الود تبذل أو تبذل بكسر الذال أو ذنها. وأخنع بالعتبى إذا كنت مذنبا، وإن أذنبت كنت الذي أتنصل. فقال له أبو السائب وعبيد الله بن مسلم ابن جندب: من ليلى هذه حتى نقودها إليك؟ فقال لهما ابن المولى: ما هي والله إلا قوسي هذه سميتها ليلى. في هذين البيتين ثقيل أول مطلق في مجرى الوسطى لخزرج. مدح يزيد بن حاتم فوهبه كل ما يملك. اخبرني عمي قال: حدثنا ابو حسان قال: اخبرني ابو محلم عن المفضل الضدي قال: وفد ابن المولى على يزيد بن حاتم، وقد مدحه بقصيدته التي يقول فيها: يا واحد العرب الذي اضحى وليس له نظير، لو كان مثلك اخر لو كان مثلك اخر ما كان في الدنيا فقير. قال: فدعا في بخازنه وقال: كم في بيت مالي؟ فقال له: من الورق والعين بقية 20,000 دينار. فقال: ادفعها إليه. ثم قال: يا أخي المعذرة إلى الله وإليك، والله لو أن في ملكي أكثر لما احتجبتها عنك. كان مداحا لجعفر ابن سليمان وقسم ابن عباس ويزيد بن حاتم. حدث عبد الملك ابن الماجشون قال: كان ابن المولى مداحا لجعفر ابن سليمان وقسم ابن العباس الهاشميين ويزيد بن حاتم ابن قبيصة ابن المهلب. واستفرغ مدحه في يزيد وقال في قصيد فيه قصيدته التي يقول فيها: يا واحد العرب الذي دانت له قحطان قاصبة وساد نزارا، اني لارجو ان لقيتك سالما الا اعالج بعدك الاجفارا. رشت الندى ولقد تكسر ريشه، فعلى الندى فوق البلاد وطارا. رشت الندى اي جعلت له ريشا. عرب الذي دانت له قحطان قاصبة وساد نزارا، اني لارجو ان لقيتك سالما الا اعالج بعدك الاسفارا. رشت الندى ولقد تكسر ريشه، فعلى الندى فوق البلاد وطارا. قوله رشت الندى اي جعلت له ريشا. مرض عند يزيد بن حاتم واضعف يزيد صلته، ثم قصده بها الى مصر وانشده اياها، فاعطاه حتى رضي. ومرض ابن المولى عنده مرضا طويلا وثقل حتى اشفى، اشفى يعني اشرف على الموت. فلما افاق من علته ونهض دخل عليه يزيد بن حاتم متعرفا خبره، فقال: لوددت والله يا ابا عبد الله الا تعالج بعدي الاسفار حقا. ثم اضعف صلته. كان يمدح يزيد دون ان يراه، ثم راه بالمدينه وانشده فاعطاه ما اغناه. اخبرني الحسن بسنده قال: اخبرني ابن المولى: كنت امدح يزيد بن حاتم من غير ان اعرفه ولا القاه، فلما ولاه المنصور مصر اخذ على طريق المدينه فلقيته فانشدته، وقد خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان صار الى مسجد الشجره، فاعطاني رزمتي ثياب وعشره الاف دينار، فاشتريت بها ضياعا تغل الف دينار، اقوم في ادناها واصيح بقيمي ولا يسمعني وهو في اقصاها. فالرزمه من الثياب ما شد في ثوب واحد، وتغل او تعطي من الغله. عنفه الحسن بن زيد على ذكر ليلى فقال: انها قوسه، فضحك. اخبرني عمي قال: حدثنا الحزنبل عن عمرو بن ابي عمرو قال: بلغني ان الحسن بن زيد دعا بابن المولى فاغلظ له وقال: اتشدد بحرم المسلمين وتنشد ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاسواق والمحافل ظاهره؟ فحلف له بالطلاق انه ما تعرض لمحرم قط، ولا شدد بامرأة مسلم ولا معاهد قط. قال: فمن ليلى هذه التي تذكر في شعرك؟ فقال له: امرأتي طالق ان كانت الا قوسي هذه، سميتها ليلى لاذكرها في شعري، فان الشعر لا يحسن الا بالتشديد. فضحك الحسن ثم قال: اذا كانت القصة هذه فقل ما شئت. كان بالعراق وتشوق الى المدينة فقال شعرا في ذلك، فقال الحزنبل: وحدثت عن ابن عائشة محمد ابن يحيى قال: قدم ابن المولى الى العراق في بعض سنيه، فاخفق وطال مقامه وغرض به يعني بدر، وغرض به اي بدر وقلق، وتشوق الى المدينة فقال في ذلك صوت: ذهب الرجال فلا احس رجالا، وارى الاقامة بالعراق ضلالا، فطربت اذ ذكر المدينة ذاكر يوم الخميس، فهاج لي بلبالا، فظللت انظر في السماء كانني ابغي بناحية السماء هلالا، طربا الى اهل الحجاز، وتارة ابكي بدمع مثبل اثبالا. البلبال شدة الهم، واثبل يستعمل متعديا ولازما. وغنى في هذه الاربعة الابيات ابن عائشة، وذكر حماد عن ابيه في اخباره ولم يذكر طريقته، قال: فيقال قد اضحى يحدث نفسه، والعين تدرس في الرداء سجالا. السجال جمع سجل، وهو الدلو العظيم اذا كان فيها ماء. كن الغريب اذا تذكر او شكت منه المدامع ان تفيض علالا. علالا مر بعد اخرى من عل يعل. ولقد اقول لصاحبي وكانه مما يعالج ضمن الاغلال اي قيد بها. خفض عليك فما يرد بك تلقه، لا تكثرن وان جزعت مقالا. قد كنت اذ تدعو المدينة كالذي ترك البحار ويمم الاوشال، الاوشال من وشل وهو الماء القليل. فاجابني خاطر بنفسك لا تكن ابدا تعد مع العيال عيالا، واعلم بانك لن تنال جسيمة حتى تجسم نفسك الاهوال. اني وجدك يوم اترك زاخرا بحرا ينفل ثيبه الامثال. جمع نفل وهو الهبة والعطية. لأظل من جلب القوافي صعبة حتى أذل حتى أذل متونها إذلالا. مدح المهدي وعرض بالطالبيين فأجازه. قال الحزنبل: وحدثني عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال: حدثني مولى للحسن بن زيد قال: قدم ابن المولى على المهدي وقد مدحه بقصيدته التي يقول فيها: وما قارع الأعداء مثل محمد، إذا الحرب أبدت عن حجول الكواعد. الحجول جمع حجي أو حجل وهو الخلخال. فتى ماجد الأعراق من آل هاشم تبحبح منها في الذرى والذوائد. تبحبح يعني تمكن. أسم من الرهط الذين كأنهم لدى حندث الظلماء زهر الكواكب. الحندث الليل الشديد الظلمة. إذا ذكرت يوما مناقب هاشم فإنكم منها بخير المناصب. ومن عيب في أخلاقه ونصابه، يعني في أصله، فما في بني العباس عيب لعائب. فإن أمير المؤمنين ورهطه لأهل المعالي من لؤي بن غالب. أولئك أوتاد البلاد ووارث النبي بأمر الحق غير التشابه. ثم ذكر فيها آل أبي طالب فقال: وما نقموا إلا المودة منهم، وإن غادروا فيهم جزيل المواهب. وأنهم نالوا لهم بدمائهم شفاء نفوس من قتيل وهارب. وقاموا لهم دون العداء وكفوهم وكفوهم وقاموا لهم دون العدا وكفوهم بسمر القنا والمرهفات القواضب، يعني القواطع، وحاموا على احسابهم وكرائم حسان الوجوه واضحات الترائب. فان امير المؤمنين لعائد بانعامه فيهم على كل تائب. اذا ما دنوا ادناهم واذا هفوا تجاوز عنهم ناظرا في العواقب. شفيق على الاقصين ان يركب الردى فكيف به في واشجات الاقارب. الواشجات جمع واشجة وهي الرحم المشتبكة المتصلة. مدح الحسن بن زيد فعاتبه بالتعريض باهله في مدائحه للمهدي ثم اكرمه. قال: فوصله المهدي بصلة سنية وقدم المدينة فانفق وبنى داره ولبس ثيابا فاخرة، ولم يزل كذلك مدى حياته بعدما حباه. ثم قدم على الحسن بن زيد وكانت له عليه وظيفة في كل سنة، فدخل عليه فانشده قوله يمدحه: هاج شوقي تفرق الجيران واعترتني طوارق الاحزان، فتذكرت ما مضى من زماني حين صار الزمان شر زماني. يقول فيها يمدح الحسن بن زيد: ولو ان امرا ينال خلودا بمحل ومنصب ومكان، او ببيت ذراه تلصق بالنجم قرانا في غير برج قراني، او بمجد الحياة او بسماح او بحلم اوفى على سهلان جبل ضخم بالعالية، او بفضل لنا له حسن الخير بفضل الرسول بالبرهان، فضله واضح برهط ابي القاسم رهط اليقين والايمان، هم ذو النور والهدى ومدى الامر واهل البرهان والعرفان. معدن الحق والنبوة والعدل اذا ما تنازع الخصمان، وابن زيد اذا الرجال تجاروا يوم حفل وغاية ورهان، سابق مغلق مجيز رهان ورث السبق من ابيه الهجان، الهجان الكريم النسب. قال: فلما انشده اياها دعا به خاليا ثم قال له: يا عاض كذا من امه، اما اذا جئت الى الحجاز فتقول لي هذا، واما اذا مضيت الى العراق فتقول: وان امير المؤمنين ورهطه لرهط المعالي من لؤي بن غالب. اولئك اوتاد البلاد ووارث النبي بامر الحق غير التكاذب. فقال له: اتنصفني يا ابن الرسول ام لا؟ فقال: نعم. قال: الم اكن وان امير المؤمنين ورهطه؟ الستم رهطه؟ فقال: دع هذا، الم تقدر ان ينفق شعرك ومديحك الا بتهجين اهلي والطعن عليهم والاغراء بهم حيث تقول: وما نقموا الا المودة منهم، وان غادروا فيهم جزيل المواهب. وانهم نالوا لهم بدمائهم شفاء نفوس من قتيل وهارب. فوجب ابن المولى واطرق ثم قال: يا ابن الرسول، ان الشاعر يقول ويتقرب بجهده. ثم قام فخرج من عنده منكسرا. فأمر الحسن وكيله أن يحمل إليه وظيفته ويزيده فيها ففعل. فقال ابن المولى: والله لا أقبل هذا وعلي الضاغط، فأما إن قرنها بالرضا فقبلتها، وأما إن أقام وهو علي الضاغط البتة فلا. فعاد الرسول إلى الحسن فأخبره، فقال له: قل له قد رضيت فاقبلها. ودخل على الحسن فأنشده قوله فيه: سألت فأعطاني وأعطى ولم أسل. وزاد كما زادت غواد الرواعد، فأقسم لا أنفك أنشد مدحه، إذا جمعتني في الحديد المشاهد، إذا قلت يوما في ثنائي قصيدة ثنيت بأخرى حيث تجزى القصائد. مدح يزيد بن حاتم بولايته الأهواز وغلبته على الأزارقة فأزازه. قال الحزنبل: وحدثني مالك بن وهب مولى يزيد بن حاتم المهلبي قال: لما انصرف يزيد بن حاتم من حرب الأزارقة، والأزارقة طبعا فرقة من الخوارج هم أصحاب نافع بن الأزرق، وقد بصر خلع عليه وعقد له لواء على كور الأهواز وسائر ما افتتح، فدخل عليه ابن المولى وقد مدحه فاستأذن في الإنشاد فأذن له فأنشأ صوت: ألا يا لقومي هل لما فات مطلب، وهل يعذرا ذو صبوة وهو أشيب، يحن إلى ليلى وقد شطت النوى بليلى كما حن الوراع المثقب. تقربت ليلى كي تثيب فزادني، بعادا على بعد إليها التقرب، فداويت وجدي باجتناب فلم يكن دواء لما ألقاه منها التجنب. فلا أنا عند النأي سال لحبها، ولا أنا منها مشتف حين تفقد، فما كنت بالراضي بما غيره الرضا، ولكنني أنوي العزاء فأغلب. تفقد أو تفقد بمعنى تقرب. وليل خداري الرواق جشنته، إذا هابه الثارون لا أتهيب. الخداري المظلم. لأظفر يوما من يزيد بن حاتم بحبل جوار، ذاك ما كنت أطلب بلوت وقلبت الرجال، كما بلى بكفيه أوصاف القباح مقلب. وصعدني همي وصوب مرة، وذو الهم يوما مصعد ومصوب، لأعرف ما آتي فلم أر مثله من الناس فيما حاز شرق ومغرب. أكر على جيش وأعظم هيبة، أكر على جيش وأعظم هيبة، وأوهب في جود لما ليس يوهب. تصدى رجال في المعالي ليلحقوا مداك، وما أدركته فتذبذبوا. ورمت الذي راموا فأذللت صعبه، وراموا الذي أذللت منه فأصعبوا. أصعب الرجل الشيء إذا وجده صعبا، ومهما تناول من منال سنية يساعدك فيها المنتمى والمركب. ومنصب آباء كرام نما هم، إلى المجد آباء كرام ومنصب. المنصب يعني الأصل والمنبت. صوت: كواكب بدن كل من قد كوكب، بدا منهم بدر منير وكوكب، أنار به آل المهلب بعدما هوى منكب منهم بليل ومنكب، وما زال إلحاح الزمان عليهم بنائبة كادت لها الأرض تخرب. فلو أبقت الأيام حيا نفاكة لأبقاهم للجود ناب ومحلب. وكنت ليومي نعمة ونكاية، كما فيهما للناس كان المهلب. فلا حبذا الأحياء منكم وحبذا قبور بها موتاكم حين غيبوا. فأمر له يزيد بن حاتم بعشرة آلاف درهم وفرك بفرده ولجانه وخلعة، وأقسم على من كان بحضرته أن يجيزوه كل واحد منهم بما يمكنه، فانصرف بملء يده. كان عمرو بن أبي عمرو ينشد من شعره ويستحسنه. قال الحزنبل: أنشدني عمرو بن أبي عمرو لابن المولى وكان يستحسنها. صوت: حي المنازل قد بلينا، أقوينا عن مر السنين. أقوينا يعني أقصرنا. وسل الديار لعلها تخبرك عن أم البنين، بانت وكل قرينة يوما مفارقة قرينا، وأخو الحياة من الحياة معالج غلظا ولينا. وترى الموكل بالغواني وترى الموكل بالغواني راكبا ابدا حنونا ومن البلية ان تدانا بما كرهت ولن تدينا والمرء تحرم نفسه ما لا يزال به حزينا وتراه يجمع ماله جمع الحريص لوارثينا يسعى بافضل سعيه فيطير ذاك لقاعدينا لم يعط ذنة بالقريب ولم يجد للابعدين قد حل منزله الذميم وفارق المتنطحين. مدح المهدي بولايته الخلافة فاكرمه وفرض له ولعياله ما يكفيه. قال الحزنبل وذكر احمد بن صالح بن النطاح عن المدائني ان المهدي لما ولي الخلافة وحج فرق في قريش والانصار وسائر الناس اموالا عظيمة ووصلهم ثلاث سنية فحسنت احوالهم بعد جهد اصاب الناس في ايام ابيه لتفرعهم مع محمد بن عبد الله بن حسن وكانت سنة ولايته سنة خصب ورفق فاحبه الناس وتبركوا به فقالوا هذا هو المهدي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميه فلقوه فدعوا له واثنوا عليه ومدحته الشعراء فمد عينه في الناس فراى ابن المولى فامر بتقريبه فقرب منه فقال له هات يا مولى الانصار ما عندك فانشده قوله فيه يا ليل لا تنزلي يا ليل بالزاد واشفي بذلك داء الحائم الصادي وانجزي عدة كانت لنا املا قد جاء ميعادها من بعد ميعادي ما ضره غير ان ابدى مودته ان المحب هواه ظاهر بادي ثم قال فيها يقف ناقته تطوي البلاد الى جم منافعه فعال خير لفعل الخير عوادي للمهتدين اليه من منافعه خير يروح وخير باكر غادي اغنى قريشا وانصار النبي ومن بالمسجدين باسعاد واحفاد كادت منافعه في الارض شائعة تقرى وسيرته كالماء الصادي خليفة الله عبد الله والده وامه حرة تنى لامجادي من خير ذي يمن في خير راضية من القبول اليها معقل النادي حتى اتى على اخرها فامر له بعشرة الاف درهم وكسوة وامر صاحب الجاري بان يجري له ولعياله في كل سنة ما يكفيهم والحقهم في شرف العطاء. الجاري الدراية وهي ما يقدر من الرزق فيجرى على صاحبه باتصال. والاحفاد اسراع في مرضاتهم وقضاء حاجاتهم وتترى اي متواترة. قال وذكر ابن النطاح عن عبد الله بن مصعب الزبيري قال وفدنا الى المهدي ونحن جماعة من قريش والانصار فلما دخلنا عليه سلمنا ودعونا واثنينا فلما فرغنا من كلامنا اقبل على ابن المولى فقال هات يا محمد ما قلت فانشده صوت نادى الاحبة باحتمالي ان المقيم الى زوالي رد القيان عليهم ذلل المطي من الجمال فتحملوا بعقيلة زهراء آنفة الدلال كشف انفراق جمالها بين النساء على الجمال اذا راق جمالها بين النساء على الجمال لما رأيت جمالهم في الآلي تغرق باللآلي يا ليت ذلك بعد ان اظهرت انك لا تبالي ولمثل ما جربت من اخلافهن لذي الوصال اثناك عن طلب السدى واخو السدى لا بد سالي يا ابن الاطايب من اطايب ذا المكارم والمعالي وابن الهداة بني الهداة وكاشفي ظلم الضلال يا ابن الهداة بني الهداة وكاشفي ظلم الضلال الضلال اصبحت اكرم غالب عند التفاخر والنضال واذا تحصل هاشم يعلو بمجدك كل عالي ويكون بيتك منهم في الشاهقات من القلال جمع كل بضم القاف وهي اعلى الجبل وكلة كل شيء رأسه واعلى هذا وانت ثمالها يعني الغيات الثمال اي الغيات وابن الثمال اخو الثمال ومآلها بامورها ان الامور الى مآلي قال فامر له خاصة بعشرة الاف درهم معجلة ثم ساواه بسائر الوفد بعد ذلك في الجائزة واعطاه مثل ما اعطاهم وقال ذلك بحق المديح وهذا بحق الوسادة. سال عنه عبد الملك لما قدم المدينة، ثم تبعه ابن المولى وانشده فاجازه. اخبرني محمد بن عمران الطيرسي بسرده عن عبد الله بن ابراهيم الجمحي قال: قدم عبد الملك ابن مروان المدينة، وكان ابن المولى يكثر مدحه، وكان يسأل عنه من غير ان يكونا التقيا. قال: وابن المولى مولى الانصار. فلما قدم عبد الملك المدينة قدم ابن المولى لما بلغه من مسألة عبد الملك عنه، فوردها وقد رحل عبد الملك عنها، فاتبعه فادركه بإبن بذي خشب بين عين مروان وعين الحديد، فهما جميعا لمروان. فالتفت على عبد الملك اليه وابن المولى على نجيب متنكبا قوسا عربية، فقال له عبد الملك: ابن المولى؟ قال: لبيك يا امير المؤمنين. قال: مرحبا بمن نالنا شكره ولم ينله منا سأل. ثم قال له: اخبرني عن ليلى التي تقول فيها: وابكى وابكي فلا ليلى بكت من صبابة الي، ولا ليلى لذي الود تبذل، والله لئن كانت ليلى حرة لأزوجنكها، ولئن كانت امة لافتى عنها لك بما بلغت. فقال: كلا يا امير المؤمنين، والله ما كنت لاذكر حرمة حر ابدا ولا امته، والله ما ليلى الا قوسي هذه، سميتها ليلى لاشبب بها، فان الشاعر لا يستطاب اذا لم يتشبب. فقال له عبد الملك: ذلك والله اغرف لك. فاقام عنده يومه وليلته ينشده ويسامره، ثم امر له بمال وكسوة وانصرف الى المدينة. وقف لجعفر ابن سليمان على طريقه وانشده شعرا. اخبرني حبيب المهلبي عن الزبير وغيره عن محمد بن فضالة النحوي قال: قدم ابن المولى البصرة فاتى جعفر بن سليمان فوقف على طريقه وقد ركب، فناداه: كم صارخ يدعو وذي ساقة، يا جعفر الخيرات، يا جعفر، انت الذي احييت بذل الندى، وكان قد مات فلا يذكر، سليل عباس ولي الهدى، سليل عباس ولي الهدى، ومن به في المحل يستنفر، هذا امتداحك هذا امتداحيك، عقيد الندى اشهد بالمجد لك الاشقر. العقيد اي المعاهد والحليف. اخبار عطرد ونسبه. عطرد مولى الانصار، ثم مولى ابن عمرو ابن عوف، وقيل انه مولى مزينة، مدني يكنى ابا هارون، وكان ينزل قباء، وزعم اسحاق انه كان جميل الوجه حسن الغناء طيب الصوت جيد الصنعة حسن الرأي والمروءة، فقيها قارئا للقرآن، وكان يغني مرتجلا، وأدرك دولة بني أمية وبقي إلى أيام الرشيد. وذكر ابن خردازبة فيما حدثني به علي بن عبد العزيز عنه أنه كان معدل الشهادة بالمدينة. أخبره بذلك يحيى بن علي المنجم عن أبي أيوب المديني عن إسحاق. جاءه عباد بن سلمة ليلا وطلب منه ان يغنيه. حدث اسحاق عن ابيه قال: ان سلمة بن عباد ولي القضاء بالبصرة، فقصد ابنه عباد بن سلمة عطردا وهو بها مقيم، قد قصد آل سليمان بن علي واقام معهم، فاتى بابه ليلا فدق عليه ومعه جماعة من اصحابه اصحاب القلانس، فخرج عطرد اليه فلما رآه ومن معه فزع، فقال: لا ترعى، إني قصدت إليك من أهلي في حاجة يأتي لها مثلي. فقال: وما هي أصلحك الله؟ قال: لا طالبا شيئا إليك سوى حي الحمول بجانب العزل. فقال: انزلوا على بركة الله. فلم يزل يغنيهم هذا وغيره حتى أصبحوا. نسبة هذا الصوت صوت حي الحمول بجانب العزل. العزل موضع في ديار قيس، وذكره البكري في معجم مع السعدم، واستشهد له بهذا الشطر من شعر امرئ قيس: حي الحمول بجانب العزل، اذ لا يوافق شكلها شكلي، الله انجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل، اني بحبلك واصل حبلي، وبريش نبلك رائش نبلي، وشمائلي ما قد علمت وما نبحت كلابك طارقا مثلي. الشعر لامرئ القيس بن عابس الكندي، هكذا روى ابو عمرو الشيباني، وقال ان من يرويه لامرئ القيس بن حجر يغلق. والغناء لعطرد وفيه ايضا عنه لابراهيم. رماه ابراهيم ابن خالد المعيطي عند المهدي. واخبرني يحيى بن علي قال حدثنا ابو ايوب المديني اخبرنا به الحسن بن علي قال كتب الي ابو ايوب المديني وخبره اتم قال حدثني علي بن محمد النوفلي عن ابيه عن ابراهيم بن خالد المعيطي قال دخلت على المهدي وقد كان وصف له غنائي فسألني عن الغناء وعن علمي به فجاذبته من ذلك طرفا فقال لي اتغني النواقيس قلت نعم واغني الصلبان يا امير المؤمنين فتبسم والنواقيس لحن معبد كان معبد واهل الحجاز يسمونه النواقيس وهو فلا دار ليلى هل تبين فتنطقوا واما ترد القول بيداء سلكوا قال ثم قال لي المهدي وهو يضحك غنيه فغنيته فامر لي بمال جديد وخلع علي وصرخني ثم بلغني انه قال هذا معيطي وانا لا انس به ولا حاجه لي الى ان ادنيه من خلوتي وانا لا انس به هكذا ذكر في هذا الخبر ان اللحن لمعبد وما ذكره احد من رواة الغناء له ولا وجد في ديوان من دواوينهم منسوبا اليه على انفراد به ولا شركة فيه ولعله غلط. فنادر ابراهيم بن خالد المعيطي على ابن جامع وقد اخبرني هذا الخبر الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال كان ابراهيم بن خالد المعيطي يغني فدخل يوما الحمام وابن جامع فيه وكان له شيء يجاوز ركبتيه فقال له ابن جامع يا ابراهيم اتبيع هذا البغل قال لا بل احملك عليه يا ابا القاسم فلما خرج ابن جامع من الحمام راى ثياب المعيطي رثه فامر له بخلعه من ثيابه فقال له المعيطي لو قبلت حملاني قبلت خلعتك فبحث ابن جامع وقال له ما لك اخزاك الله ويلك اما تدع ولعك وبطالتك وشرك ودخل إلى الرشيد فحدثه حديثا فضحك وأمر بإحضاره فأخبره فقال له أتغني النواقيس؟ قال نعم وأغني الثلبان أيضا ثم ذكر باقي الخبر مثل الذي تقدمه. كان عطرد منقطعا إلى آل سليمان بن علي. كان عطرد منقطعا في دولة بني هاشم إلى آل سليمان بن علي لم يخدم غيرهم وتوفي في خلافة المهدي قال وكان يوما يغني بين يدي سليمان بن علي فغناه صوت قله فكم من ماجد قد لها ومن كريم عرضه وافر يا ربع سلامة بالمنحنى فخيف سلع جادك الوابل فقال لم أتركه ولكن العقول تتوافق وحلف انه لم يسمعه لم يسمعه قط. نسبة هذا الصوت صوت يا ربع سلامة بالمنحنى فخيف سلع جابك الوابل ان تمشي وحشا طالما قد ترى وانت معمور بهم اهل ايام سلامة رعب بطن خود لعوب حبها قاتل محقوطة المتن هديم الحشا لا يقتضيها الورع الواغل. الخيف الناحية او من حضر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسير الماء وسلع اسم لمواضع كثيرة منها جبال ومنها اودية والرعبوبة الناعمة والمحطوطة المتن ممدودته في حسن الاستواء قوله لا يصطبيها اي لا يستميلها والورع او الورع لا الورع بالفتح الجبان الضعيف والواغل الداخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير دعوة يقال له واغل. حبسه زبراء والي المدينة مع المغنين ثم اطلقه واطلقهم. حدث خالد بن كلثوم قال كنت مع زبراء بالمدينة وهو وال عليها وهو من بني هاشم احد بني ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب فامر باصحاب الملاهي فحبسوا وحبس عطرد فيهم فجلس ليعرضهم وحضر رجال من اهل المدينة شفعوا لعطرد واخبروه انه من اهل الهيئة والمروءة والنعمة والدين فدعا به فخلى سبيله وامره برفع حوائجه اليه فدعا له وخرج فاذا هو بالمغنين احضروا ليعرضوا فعاد اليه عطرد فقال اصلح الله الامير اعلى الغناء حبست هؤلاء قال نعم قال فلا تظلمهم فوالله ما احسنوا منه شيئا قط. فضحك وخلى سبيلهم. استقدمه الوليد بن يزيد من المدينة فغناه، فطرب والقى نفسه في بركة خمر. اخبرني محمد بن نجد وزحزة قالا حدثنا حماد بن اسحاق بسنده عن ايوب بن اسماعيل قال لما استخلف الوليد بن يزيد كتب الى عامله بالمدينة يأمره بالشخوص اليه بعطرد المغني. قال عطرد: فاقرأني العامل الكتاب وزودني نفقة واشخصني اليه، فادخلت عليه وهو جالس في قصره على شفير بركة مرصفة مملوءة خمرا ليست بالكبيرة ولكنها يدور الرجل فيها سباحة، فوالله ما تركني اسلم عليه حتى قال: اعطرد؟ قلت: نعم يا امير المؤمنين. قال: لقد كنت اليك مشتاقا يا ابا هارون، غنني حي الحمول بجانب العجل اذ لا يلائم شكلها شكلي، اني بحبلك واصل حبلي وبريش نبلك رائس نبلي، وشمائلي ما قد علمت وما نبحت كلابك طارقا مثلي. قال: فغنيته اياه، فوالله ما اتممته حتى شق حلة غشي كانت عليه لا ادري كم قيمتها، فتجرد منها كما ولدته امه والقاها نصفين ورمى بنفسه في البركة، فنهل منها حتى تبينت علم الله فيها انها قد نقصت نقصانا بينا، واخرج منها وهو كالميت سكرا، فاضطجع وغطي، فاخذت الحلة وقمت، فوالله ما قال لي احد دعها ولا خذها، فانصرفت الى منزلي متعجبا مما رأيت من ظرفه وفعله وطربه. فلما كان من غد جاءني رسوله في مثل الوقت فاحضرني، فلما دخلت عليه قال لي: يا عطرد. قلت: لبيك يا امير المؤمنين. قال: غنني، ايذهب عمري هكذا لم انل بها مجالس تشفي قرح قلبي من الوجد؟ فقالوا: تداوى، ان في الطب راحة. فعللت نفسي بالدواء فلم يجدي، فغنيته اياه، فشق حلة وشي كانت تلتمع عليه بالذهب التماعا، احتقرت والله الاولى عندها، ثم القى نفسه في البركة فنهل فيها حتى تبينت علم الله نقصانها، واخرج منها كالميت سكرا، فالقي وغطي فنام، واخذت الحلة، فوالله ما قال لي احد دعها ولا خذها، وانصرف. فلما كان اليوم الثالث جاءني رسوله فدخلت اليه وهو في بهو قد القيت ستوره، فكلمني من وراء الستور وقال: يا عطرد. قلت: لبيك يا امير المؤمنين. قال: كأني بك الان قد اتيت المدينة، فقمت بي في مجلسها ومحفلها، وقعدت وقلت: دعاني امير المؤمنين، فدخلت اليه فاقترح علي، فغنيته واطربته فشق ثيابه، واخذت سلبه وفعل وفعل، والله يا ابن الزانية فان تحركت شفتاك بشيء مما جرى فبلغني لاضربن عنقك، يا غلام اعطه 1000 دينار خذها وانصرف الى المدينة. فقلت: ان رأى امير المؤمنين ان يأذن لي في تقبيل يده فيزودني نظرة منه فاغنيه صوتا. فقال: لا حاجة بي ولا بك الى ذلك، فانصرف. قال عطرد: فخرجت من عنده، فما علم الله اني ذكرت شيئا مما جرى حتى مضت من دولة بني هاشم مدة. نسبة هذين الصوتين، الصوت الاول مما غناه عطرد الوليد قد نسب في اول اخباره، والثاني الذي اوله: ايذهب عمري هكذا لم انل بها، صوت من المئة المختارة. ان امرأ تعتاده ذكر منها 3 منن لذو صبري ومواقف بالمشعرين لها ومناظر الزمرات والنحر وإصابة الركبان خلفهم مثل الغمام فرد بالقطر حتى استلمنا الركن في أنف من ليلهن يطأن في الأزر يقعدن في الصفوات آونة ويقفن أحيانا على فتر ففرغن من 7 وقد جهدت أحشاؤهن مواهل الخمر. المشعر موضع مناسك الحج، والجمرات الحصى الذي يرمي به الحاج. وقوله أرد بالقطر مثل الغمام أرد بالقطر يعني أمطر الرذاذ وهو المطر الضعيف. الأنف في انف او في انف حتى استلمنا الركب في انف او في انف اللي هو اول زمان المستقبل. والازر جمع ازار والفتر الضعف على فتري على ضعفي. والجهد صار مجهودا. والخمر او الخمري جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها. وهذا الشعر للحارث بن خالد المخزومي والغناء في اللحن المختار للأبجر. أخبار الحارث بن خالد المخزومي ونسبه. نسبوه من قبل أبويه الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وأمه فاطمة بنت أبي سعيد بن الحارث بن هشام وأمها بنت أبي جهل بن هشام. وكان العاص بن هشام جد الحارث بن خالد خرج مع المشركين يوم بدر فقتله أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قامر أبو لهب العاص بن هاشم على نفسه فاسترقه وأرسله بدله يوم بدر. حدثني أحمد بن عبيد الله بسنده عن مصعب بن عبد الله قال قامر أبو لهب العاص بن هشام في عشر من الإبل فقمره أبو لهب. قمره يعني غلبه في المقامرة. ثم في عشر فقمره ثم في عشر فقمره ثم في عشر فقمره ثم في عشر فقمره إلى أن خلعه من ماله فلم يبق له شيء. فقال له إني أرى القداح قد حالفتك يا ابن عبد المطلب فهلما أقامرك فأينا قمر كان عبدا لصاحبه. قال أفعل. ففعل. فقمره أبو لهب فكره أن يسترقه فتغضب بنو مخزوم فمشى إليهم وقال افسدوه مني بعشر من الإبل. فقالوا لا والله ولا بوبره. فاسترقه فكان يرعى له إبلا إلى أن خرج المشركون إلى بدر. وقال غير مصعب فاسترقه وأجلسه قينا يعمل الحديد قينا يعني حدادا. فلما خرج المشركون إلى بدر كان من لم يخرج أخرج بديلا. وكان أبو لهب عليلا فأخرجه وقعد على أنه إن عاد إليه أعتقه. فقتله علي بن أبي طالب رضي الله يومئذ. ذهابه مذهب بن أبي ربيعة الغزل وحبه عائشة بنت طلحة وولايته مكة. الحارث بن خالد أحد شعراء قريش المعدودين الغزليين. كان يذهب مذهب عمر بن أبي ربيعة لا يتجاوز الغزل إلى المديح ولا الهجاء. وكان يهوى عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله ويسبب بها. وولاه عبد الملك ابن مروان مكة وكان ذا قدر وخطر ومنظر في قريش. وأخوه عكرمة بن خالد المخزومي محدث جليل من وجوه التابعين قد روى عن جماعة من الصحابة. وله أيضا أخ يقال له عبد الرحمن بن خالد شاعر وهو الذي يقول رحل الشباب وليته لم يرحلي وغدا لطية ذاهب متحملي. الطية يعني المنتأى والقصد والنية التي تنتوى. والمتحمل يعني الراحل. ولا بلا ذم وغادر بعده شيبا أقام مكانه في المنزل. ليت الشباب سوى لدينا حقبة قبل المسيل وليته لم يعجل. فنصيب من لذاته ونعيمه كالعهد إذ هو في الزمان الأول. وفيه غناء. كان أبو عمرو بن العلاء يرسل إليه أخاه معاذا يسأله عن بعض الحروف. قال معاذ بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء كان أبو عمرو إذا لم يحج استبضعني الحروف يعني أبضعني البضاعة أي أعطاني إياها. أسأل عنها الحارث بن خالد بن العاص بن هشام ابن المغيرة الشاعر وآتيه بجوابها. قال فقدمت عليه سنة من السنين وقد ولاه عبد الملك بن مروان مكة. فلما رآني قال يا معاذ هات ما معك من بضائع أبي عمرو. فجعلت أعجب من اهتمامه بذلك وهو أمير. هو أحد شعراء قريش الخمسة المشهورين. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء بسنده عن محمد بن الضحاك الحزامي قال كانت العرب تفضل قريشا في كل شيء إلا الشعر. فلما ندم في قريش عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد المخزومي والعردي وأبو دهبل وعبيد الله بن قيس الرقيات أقرت لها العرب بالشعر أيضا. تفاخر مولى له ومولى لابن أبي ربيعة بشعريهما حدث محمد ابن يحيى ابو غسان قال تفاخر مولى لعمر بن ابي ربيعه ومولى للحارث بن خالد بشعريهما، فقال مولى الحارث لمولى عمر دعني منك فان مولاك والله لا يعرف المنازل اذا قلبت، يعني قول الحارث اني وما نحروا غداة منا عند الجمار تؤودها العقل، لو بدلت اعلى مساكنها سفلا واصبح سفلها يعلو، فيكاد يعرفها الخبير بها فيرده الاقواء والمحلو، لعرفت مغناها بما احتملت من الضلوع لاهلها قبل. قال عمر بن شبه وحدثني محمد بن سلام بهذا الخبر على نحو مما ذكره ابو غسان وزاد فيه، فقال مولى بن ابي ربيعه لمولى الحارث والله ما يحسن مولاك في شعر الا نسب الى مولاي. قال ابن سلام وانشد الحارث بن خالد عبد الله بن عمر هذه الابيات كلها حتى انتهى الى قوله لعرفت مغناها بما احتملت من الضلوع لاهلها قبل، فقال له ابن عمر قل ان شاء الله، قال اذا يفسد بها الشعر يا عمي، فقال له يا ابن اخي انه لا خير في شيء يفسده ان شاء الله. قال عمر وحدثني هذه الحكاية اسحاق بن ابراهيم في مخاطبته لابن عمر ولم يسندها الى احد، واظنه لم يروها الا عن محمد بن سلام، واخبرني محمد بن خلف المرزبان عن ابي الفضل المروى الروذي عن اسحاق عن ابي عبيدة، فذكر قصة الحارث مع ابن عمر مثل الذي تقدمه. فضله تسير الشاعر في الشعر على نفسه وانشد من شعره. حدث يحيى بن عروة بن اذين عن ابيه قال كان كثير جالسا في فتية من قريش اذ مر بهم سعيد الراز ان وفق الى ضبط هذا الاسم يكون المحقق، فلعله الرأس وزن شداد وهو بائع الرؤوس. قال وكان مغنيا، فقالوا لكثير يا ابا صخر هل لك ان نسمعك غناء هذا فانه مجيب؟ قال فعلوا، فدعوا به فسألوه ان يغنيهم صوت هلا سألت معالم الاطلال بالجزع من حرد وهن بوالي، حرد واد عند احد، سقيا لعزة خلتي سقيا لها اذ نحن بالهضبات من املالي. املال موضع على طريق المدينة الى مكة على 28 ميلا من المدينة ويسمى ايضا ملل. سقيا لعزة خلتي سقيا لها اذ نحن بالهضبات من املالي، اذ لا تكلمنا وكان كلامها نفلا نؤمله من الامثال، النفل يعني الغنيمة والعطية. قال فغناه فطرب كثير وارتاح، وطرب القوم جميعا واستحسنوا قول كثير، وقالوا له يا ابا صخر ما يستطيع احد ان يقول مثل هذا؟ فقال بلى الحارث بن خالد حيث يقول اني وما نحروا غداة منا عند الجمار تؤودها العقل، لو بدلت اعلى مساكنها سفلا واصبح سفلها يعلو، لعرفت مغناها بما احتملت من الضلوع لاهلها قبل. نسبة ما في هذه الاخبار من الاغاني في ابيات كثير الاول التي اولها هلا سألت معالم الاطلال لابن سريج. تمثل اشعب بشعره في علو الزبيريين على العلويين. اخبرني عمي قال حدثني الكراني قال حدثنا الخليل بن اسد عن العمري عن الهيثم بن عدي قال دخل اشعب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يطوف الحلق، فقيل له ما تريد؟ فقال استفتي في مسألة، فبينا هو كذلك اذ مر برجل من ولد الزبير وهو مسند الى سارية، السارية يعني العمود، وبين يديه رجل علوي، فخرج اشعب مبادرا، فقال له الذي سأله عن دخوله وتطوافه اوجدت من افتاك في مسألتك؟ قال لا، ولكني علمت ما هو خير لي منها. قال وما ذاك؟ قال وجدت المدينة قد صارت كما قال الحارث بن خالد قد بدلت اعلى مساكنها سفلا واصبح سفلها يعلو، رأيت رجلا من ولد الزبير جالسا في الصدر ورجلا من ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه جالسا بين يديه، فكفى هذا عجبا فانصرفت. كان مرواليا وكل بني مخزوم زبيرية. اخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن اسماعيل ابن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شب قال حدثنا محمد بن يحيى ابو غسان الى اخر السند. والسند هنا طويل جدا، وقد جمعت رواياتهم في هذا الخبر. ان بني مخزومة كلهم كانوا زبيرية سوى الحارث بن خالد فانه كان مروانيا. ذهب الى الشام مع عبد الملك فحجبه وجفاه فقال شعرا فقربه وولاه مكة. فلما ولي عبد الملك الخلافة عام الجماعة وفد عليه في دين كان عليه، وذلك في سنة 75. وقال مصعب في خبره بل حج عبد الملك في تلك السنة، فلما انصرف رحل معه الحارث الى دمشق، فظهرت له منه جفوة واقام ببابه شهرا لا يصل اليه، فانصرف عنه وقال فيه صحبتك اذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي الومها، فما بي وان اقصيتني من براعة ولا افتقرت نفسي الى من يضيمها. هذا البيت في رواية ابن المرزبان وحده. عطفت عليك النفس حتى كأنما بكفيك بؤسي او عليك نعيمها. عزله عبد الملك لانه اخر الصلاة حتى تطوف عائشة بنت طلحة. وبلغ عبد الملك خبره وانشد الشعر، فارسل اليه من رده من طريقه، فلما دخل عليه قال له حاري اخبرني عنك، هل رأيت عليك في المقام ببابي غضابة او في قصدي دناءة؟ قال لا والله يا امير المؤمنين. قال فما حملك على ما قلت وفعلت؟ قال جثة ظهرت لي كنت حقيقا بغير هذا. قال فاختر، فان شئت اعطيتك 100,000 درهم او قضيت دينك او وليتك مكة سنة. فولاه اياها فحج بالناس، وحجت عائشة بنت طلحة عام اذن وكان يهواها، فارسلت اليه اخر الصلاة حتى افرغ من طوافي، فامر المؤذنين فاخروا الصلاة حتى فرغت من طوافها، ثم اقيمت الصلاة فصلى بالناس، وانكر اهل الموسم ذلك من فعله واعظموه،